بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ المجلس الثاني في قراءة كتاب فتح الخبير بما لا بد من حفظه في علم التفسير، وهو جمع غريب تفسير القرآن لابن عباس رضي الله عنه، تأليف علامة الشيخ ولي الله الدهلوي. احنا سنبدأ بسورة المائدة التي سقطت، والكتاب معكم أخونا الشيخ يوسف مع المخطوط أيضا سيتابع معنا. تبدأ شيخ سورة المائدة. قال رحمه الله: من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت عائشة في المائدة، قالت عائشة رضي الله عنها في المائدة: إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. أوفوا بالعقود، ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة. آمين. أممت ويممت واحد. البر ما أمرت به، والتقوى ما نهيت عنه، والمنخنقة التي تخنق فتموت، والموقوذة التي تضرب بالخشبة فتموت. هذه فائدة لطيفة. يعني الأصل التقوى أنها تشمل الأمر والنهي، لكن إذا جاءت مع البر هنا يكون البر معناه فعل المأمور، والتقوى ترك المحظور. وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا يكون الفرق. هذا كلام ابن عباس: البر ما أمرت به، والتقوى ما نهيت عنه. نعم. وهذا عندنا تعرفون قاعدة: اللي اجتمع ايش افترق، واذا افترق اجتمع. نعم. والمتردية التي تتردى من الجبل، والنطيحة الشاة التي تنطح الشاة. وما أكل السبع ما أخذ إلا ما ذكيتم ذبحتم وبه روح. النصب أنصاب يذبحون عليها. وأن تستقسموا، الاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى، وإن أمرته فعل ما أمره فعل ما أمره. بالأزلام، القداح يقتسمون بها في الأمور غير متجانف متعد لإثم. الجوارح، الكلاب والفهود والصقور وأشباهها. مكلبين، ضواري، وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم. أجورهن مهورهن. لامستم وتمسوهن، واللاتي دخلتم بهن، والإفضاء النكاح. فتيمموا يعني تعمدوا. من تفسير ابن عباس أحيانا يأتي بجميع الألفاظ، يعني يقول لامستم، مسستم، دخلتم بهن، الإفضاء، كلهم عن النكاح. يقتسمون. لا الآية آية أن تستقسموا تطلبوا. لا، هو الاستقسام ليس قسم، الاستقسام طلب القسمة، طلب النصيب والحظ. احنا نقول قسمة ونصيب، يقول الناس هي من هذا الباب. فهم يستقسمون، يعني يطلبون القسمة والنصيب والحظ. لا، ليس من حلف. لا لمستو. ايوه، ولمستو وتمسوهن. قلتي دخلتم. عندنا لمستم، مسستم، وتمسوهن. لا، اخاف الاولى اللي هي الايه نفسها المفسره. بعد اجورهن مهورهن. بعدين لمستم. ايوه، هذه الايه معنا. لمستم ولمستم وتمسوهن. شفت احد ايش مكتوب؟ خمسه. أي في باء وجيم لمسته. طيب. فتيمموا تعمدوا وعزرتموهم أعنتموهم. طبعا احنا ليش ثبتنا مسستم؟ لأن لمستم مولودها اللي هي لمستم. صح. يمكن هو يشرح القراءة الثانية، مع أن هذا ليس كثيرا من عباس أنه يأتي القراءة. ففرق، افصل، الوسيلة الحاجة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله نزلت في قوم من عرينة وعكل استوخموا المدينة فخرجوا إلى إبل النبي صلى الله عليه وسلم فشربوا من أبوالها وألبانها وصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل. قال أبو قلابة جوزوا بذلك لارتدادهم لمحاربة الله والكفر به. ومن يرد الله فتنته ضلالته سماعون للكذب يسمعون الكذب أو يسمعون الكذب أكالون للسحت وهو الرشوة بما استحفظوا استودعوا وقفينا على آثارهم. وهو الرشوة ضرب لمثل لأن أكل السحت أكل الحرام مال الحرام من أنواع الرشوة ولا هو أكل أوسع من ذلك. نعم. بس هذه عادة السلف أنهم يضربون أمثلة ولو هذا اللي كانوا يتعاملون به أو من شهرها يعني متعاملين لكن السحت أكثر من ذلك. وقفينا على آثارهم أتبعنا على آثار الأنبياء أي بعثنا ومهيمنا أمينا والقرآن أمين على كل كتاب قبله شرعة ومنهاج سبيلا وسنة وقيل شرعة الدين والمنهاج الطريق فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى أذلة على المؤمنين رحماء يد الله هم قوم موسى الله أكبر أهل اليمن هنا. فالحديث صحيح بمناسبة أخرجه أبو داود النسائي وصححه الألباني. نعم. فسوف يأتي الله بقوم أذلة على المؤمنين رحماء يد الله مغلولة يعنون بخيل أمسك ما عنده تعالى الله عن ذلك. طبعا الحديث ما خرج قال رجل يا رسول الله هذا كان قال رجل يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للناس وأخذتني شهوة فحرمت علي اللحم فأنزل الله تعالى للناس عندك النساء واضح صح حتى أنا قلت كيف الناس فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء أو بيان شفاء. فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم قال اللهم بين في الخمر بيان شفاء. بين لنا نفس الأولى فنزلت إنما يريد الشيطان. لما نزل تحريم الخمر قال بعضهم قتل قوم وهي في بطونهم شربوها ناقصة مكتوبة في بطون مكتوبة وهي بطونهم ممكن وهي بطون لا في خمر بطونهم لا ونصح في بطونهم. أنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. لما نزل آية الحج قالوا يا رسول الله في كل عام؟ قال لا ولو قلت نعم لوجب شيخ ولا وجب لوجب لوجب. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقيل قال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت عن سعيد بن المسيب البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. وقيل هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نذروا إلا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء. وإن كانت أنثى جدعوا آذانها. وأما السائبة فكانوا يسيبون من الأنعام لآلهتهم لا يركبون ظهرا ولا يحلبون لها لبنا ولا يجزون لها وبرا ولا يحملون عليها شيئا. وأما الوصيلة فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن نذروا إلى السابع فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت. ماشي نظروا نذروا عندك نظروا شيخ في نسخة نظروا نذروا هي في نذروا في نظروا بس اللي عندنا نفس نسخة. فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال والنساء. وإن كانت أنثى وذكرا في بطن استحيوها وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. وقيل الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثنى بعد تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثنى بعد بأنثى تثني هي نفسها هي تثني ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. طبعا عند العرب الأنثى يعني هي البكرة من الإبل أفضل من الذكر يعني. فإذا بدأت ببكرة عندهم أنها خير ثم إذا وصلتها ببكرة أيضا بعدين عاد خلاص يجعلونها للآلهة يعني يرون هذه فيها مباركة فيجعلونها للآلهة. وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمى ظهره فلا يحملون عليه شيئا. إذا ولد لولده قالوا حمى ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى رعين ولا من حوض يشرب منه. صحيح هكذا أنا وجدتها بس في صحيح بس في نسختين لا ولده هو الحام الفحل يعني ففي نسختين ولده مو نسخة لولده نعم فأنا بدلتها فأنت ظهر معك نسخة ألف اللي هي الأصل اللي وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقيل فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه فدعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل وسموه الحامي. عندك فدعوه شيخ يسوع فدعوه. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم نزلت. هذا يدل على أن العوام لفظ شرعي يعني بعض يتحرج يقول ما يصير يقول الناس عوام نزلت في تميم الدار وعدي بن بداء فقدا جاما من فضة من تركة بديل فأحلفهما فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقيل اشتريناه منهما. فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. عندك فقداء عندنا تحت خانة خانة خانة يا زان أيوة حاجة. لأن وصلنا إحنا في مريم. من سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نجعل له من قبل سميا مثلا سويا من غير خرس وحنانا من لدنا رحمة من عندنا بشرا سويا هو جبريل جبارا شقيا عصيا. قالت اليهود ألستم تقرؤون يا أخت هارون وقد كان بين موسى وعيسى ما كان. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا إنهم مكتوب بشرا سويا مكتوب أنه هو جبريل تحت تحت في النسخ الثلاث ألف وباء وجيم عيسى فتمثل لها بشرا سويا كاتبين عيسى. فيبدو أنه خطأ يعني أنا ودي الشيخ أيضا تابع معنا في المخطوطة أيضا فأنا صححتها لأنها يمكن الشيء الوحيد صححتها في الأصل ليه؟ لأن خطأ واضح يعني فالظاهر سقط أو شيء يعني غريب يعني قولهم أنه فتمثل لها بشرا سويا هو عيسى. عيسى ما جاء أصلا يعني. ما جاء أصلا يعني. فوجدته في المخطوطات الثلاث نفس اللفظ عيسى. عيسى الثلاث في ألف وباء وجيم عيسى. نعم الضار كذا أيوة. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم فأجاء أهل المخاض ألجأها. وهذا الحديث في صحيح مسلم وسبحان الله مع هذا إلى اليوم يكرر نفس الإشكال. يعني هو الإشكال يا أخت هارون ما كان أبوك موسى يا أخت هارون كيف يقال لمريم أخت هارون وهارون الذي هو أخو موسى عليه السلام بينه موسى وهارون بينه وبين عيسى حوالي 1400 سنة فبينهم يعني عمر فهي قطع ليست أخت هارون. يقول المغيرة فسألني في نجران. نجران معناه النصارى وهنا كاتب اليهود أيضا هذه من الأخطاء فلم أدري ما أقول. فلما رجعت النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال إنهم كانوا يسمون على أنبيائهم والصالحين قبلهم. إذن مريم لها أخ اسمه هارون مسمى على هارون النبي وانتهت القضية. إلى اليوم ونفس الإشكالية تتكرر عند سواء النصارى أو من يحاول الطعن في القرآن. يقول شوف هذا خطأ تاريخي ينسب مريم لهارون وهارون أخو موسى بينه وبينه. وأيضا في تخريج آخر وطبعا في حوالي 4 تخريجات لكن لما يأتي النص تعرف يعني خلاص يعني بعضهم قال يا أخت هارون مثل يا أخ العرب يعني يا سلالة هارون وبعضهم قال يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون بالصلاح وبعضهم قال يا أخت هارون رجل فاسق عندهم فهي شبيهة هارون. ذكروا أشياء كثيرة جدا. الحقيقة مشكلة النصارى مريم من سبط لاوي وينسبون عيسى لسبط يهود. أي نعم. لكن أنا أقصد أن هذا الحديث يعني رافع تماما يعني مفترض أنه ما يعاد لكن ما هذا يعيدونه. نعم. أحسن. شيخنا في معاوية عند ما شاء الله طلع من المنطقة قوله الروح في تفسير الروح في اللي هو ايش فارسلنا اليها روحنا الروح يعني فارسلنا اليها روحنا ارسلنا لها أرسلنا لمريم روحا لكن ليس روح وكبري أيوة مباشرة سوية يعني لا لا لا العكس جيبها من الأول لما واحد كان تختصي شاب أمرت قال شاب أمرت لا هو في بعضهم في التفسير يقولون أرسلنا لها روحنا يعني أن الله تعالى سيرسل عيسى إلى مريم فأرسلنا لها روحنا خلاص الآن جاء رسول في الطريق يعني فتمثل لها جبريل بشرا سويا ربما تمثل بصورة عيسى الذي سيكون لا تمثل عشان يوصل الرسالة فأرسلنا روحنا يعني مع جبريل فتمثل لها قطعا أنه عيسى قطع أنه جبريل ناسب. تمثل بصورة عيسى مثلا كما تمثل بصورة الدحية مثلا. بس فائدة ما هو يعني هي لن تعرفه أصلا يعني. ما ما لا هو يقول روح أنا مش بشان نسويها روح أنا صح في قول لا هو واضح أن أنه جبريل بس عد هل في قول أو كذا. طيب أجاء للتوضيح جاء جاء فعل ماضي واضح. عندنا الأفعال عموما إذا أضيف لها الهمزة يعديها إلى الفعل الثاني إذا كانت متعدية لواحد والثالث إذا كانت متعدية اثنين. تقول مثلا فلان كتب أكتب يعني طلب منه أنه يكتب. فلان حضر أحضر ففي أخ رجل ثاني أحضر شيئا رجلا ثالثا وهكذا. فالهمزة وأيضا التشديد يسمونها حروف تعديل خليها تعديل. فأصل الكلمة جاءها لكن ما جاءت هي جاءها جاء فأجاء أجاء يعني المخاض جعلها تجيء إلى هذا المكان فأجاء واضح. فهذا أصل معنى الكلمة. فقال يعني توضيحا لها ابن عباس ألجأها يعني دفعا إلى وضعت. نعم. سريا نهرا صغيرا رطبا جنيا طريا انتبذت اعتزلت شيئا فريا عظيما أسمع بهم وأبصر الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره وأنذرهم يوم الحسرة إذا نودي يا أهل الجنة خلود. طبعا تعرفون أسمع ولا مر هذا أفعال تفضيل. عندنا أفعال تفضيل له صيغتان ما أفعله وأفعل به فهذه من الصيغة الثانية. وعندنا آيتين في القرآن جاءت على ما أفعله وآيتين في القرآن جاءت على أفعل به أسمع بهم وأبصر وفي الكهف أبصر به وأسمع. أيوة. وقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفر جاءت على ما فعل. وفي سورة البقرة فما أصبرهم على النار. هذه فقط الأربع التي جاءت على الصيغة. أيوة. إذا نودي يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت لأرجمنك لأشتمنك لسان صدق عليا ثناء الحسن واهجرني واجتنبني حفية لطيفة. أيوة موجود الاثنين. نعم فيها نصف الاثنين. أيوة. وبكية جمع باك غيا خسرانا لا يسمعون فيها لغوا باطلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك وما كان ربك نسيا الحقير يعني لا ينسى الحقيرة. نعم يعني حتى الحقير لا ينسى سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا لم يسمى أحد سمى. لم يسمى أحد الرحمن غيره عتيا عصيا صليا من صلي يصلي يعني دخولا واحتراقا وإن منكم إلا واردها يردونها ثم يصدرون بأعمالهم حتما مقضية الحتم الواجب وأحسن ندية النادي المجلس أثاثا مالا ورئي منظرا وقيل الري الشراب. هذه قراءة متواترة ورئي فعلى رئي معناها الشراب. أحسن عليكم. قال خباب جئت العاص بن وائل أتقاضى حقا لي عنده فقال لا بالياء عندك لا هو كسر أو ياء. أيوة. قال خباب جئت العاص بن وائل أتقاضى حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال إن لي هنالك مالا وولدا فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا إدى قولا عظيما تؤزهم أزا تغويهم إغواء وخيل تزعجهم إزعاجا تعد لهم عدا نعد لهم عدا نعد أنفاسهم التي يتنفسون في الدنيا وردا عطاشا عهدا شهادة أن لا إله إلا الله هدى هدما لدى عوجا ركزا صوتا وقيل حسا. طبعا اللدة مشهور أنها شديد الخصومة يعني أهل لدد وباطل كما في السنة. ومن لوازم ذلك أن يكون يعني لا يستقيم له يكون عوجا. وهذا أيضا من تفسير السلف أنهم يفسرون باللازم يفسرون باللازم. من سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم. بالوادي المقدس المبارك واسمه طوى أكاد أخفيها لا أظهر عليها لا. طبعا شباب الآن ستلاحظون كثرة اضطراب الترتيب هنا فهذه أيضا يعني تجاوزوها يعني. تشوفون شيء غريب لا أظهر عليها أحدا غيري سيرتها حالتها وأحلل عقدة من لساني كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة أزري ظهري يعني أن يفرط أن يعجل يطغى يعتدي فأوجس أضمر خوفا وفتناك فتونا اختبرناك اختبارا ولا تنيا ولا تضعفا أعطى كل شيء خلقه خلق لكل شيء روحه ثم هدى لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه لا يضل لا يخطئ في جذوع على جذوع أنها تقى تارة حالة فيسحتكم فيهلككم حالة في ألف وباء حاجة والسلوى طائر يشبه يشبه بالسمانة ولا تطغوا لا تظلموا فقد هوى شقيا بملكنا بأمرنا ظلت أقمت لننسفنه في اليم لنذرينه في البحر وساء بئس يتخافتون يتسارعون قاعا مستويا وقيل الأملس وقيل يعلوه الماء صفصفا الصفصف لا نبات فيه وقيل المستوي من الأرض عوجا شيخ المستوى مكتوبة دنيا عوجا واديا أمتى أرابية مكانا سوى منصفا بينهم يبسا يابسا على قدر موعد خطبك ما بالك مساس مصدر ماسه مساسا معيشة ضنك الضنك أو الضنك الشديد وقيل الشقاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عذاب القبر وخشعت الأصوات سكنت همسا صوتا خفيا وقيل حس الأقدام والوطأ الخفي والكلام الخفي وعنت الوجوه ذلت فلا يخاف ظلما أن يظلم فيزاد في سيئاته أن يظلم فيزاد في سيئاته من زينة القوم الحلي الذي استعاروه من آل فرعون فقذفناها ألقيناها ألقى السامري صنع المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم العدل أمثلهم طريقة أعدلهم هضم لا يظلم فيهضم من حسن فيهضم لا يظلم لا يظلم أحسن أيوة. لا لا لا هو لما ألقى هذه قيل القبضة التي قبضها فصنع عجلا هذا المعنى فهو فألقى السامري يعني ما صنع به العجل لا يظلم فيهضم من حسنات فيهضم من حسناته خوار سياح حشرتني أعمى عن حجتي وهذا يدل على أن الأمر معجز يعني في بعض المفسرين يقول جعل يعني في دبره فتحة وفي فمه فتحة وبينه مجرى وأن الهواء يدخل من هنا إلى هنا ويخرج هذا الصوت وهذا طبعا بعيد لأن مجرى الهواء لا يحدث خوارا خوار صوت البقر كما تعرف فهذا يدل على أنه خوار حقيقي وليس كما يقول يعني مجرى ريح نعم فتنة فنقصد أن القول بأنها مجرى ريح غير صحيح بعيد. ظاهر الآية أنه خوار حقيقة وأنه قبض قبضة تؤثر في هذا الجماد حتى أصبح له خوار. نعم. أحسن عليكم. كنت بصيرا في الدنيا لا تظمأ لا تعطش ولا تضحى لا يصيبك حر. من سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسوا توقعوا من أحسست خامدين ميتين لعلكم تسألون تستفهمون. الويل واد في جهنم ولا يستحسرون لا يعيون. ارتضى رضي في فلك دوران يسبحون يجرون وقيل يدورون ولا هم منا يسحبون لا يجاورون. ننقصها من أطرافها ننقص أهلها وبركتها. التماثيل الأصنام جذاذا حطاما ثم نكسوا. مكتوب لكم لا يجاورون هي لا يجارون بحذف إحدى الواو الأولى ولا هم منا يسحبون يعني لا يجارون لا يجيرهم أحد هذا معنى الواو الأولى خطأ. نعم. تكون مجاورة شيء لا الجوار يعني ما في أحد يجيرهم ولا هم منا يصحبون. ما هي من المصاحبة؟ ليست من المصاحبة. ها؟ كيف؟ يجاورون يصحبون يعني. ممكن من المصاحب بالواو؟ ممكن من المصاحب؟ لا المخطوطة مخطوطة. أنا راجعتها أمس فوجدتها يجارون في نسخ بس مو في نسخ هذا لا. طيب خلنا نتأكد عنها. أنا متأكد من تفسير ابن جرير. تقرأ شيخ. ثم نكسوا ردوا نفشت النفش الرعي بالليل النفش الرعي بالليل صنعة لبوس لكم الدروع أن لن نقدر عليه أن لن نأخذه بالعذاب الذي أصابه. أمتكم أمة واحدة دينكم دين واحد وتقطعوا أمرهم اختلفوا حدب شرف ينسلون يقبلون حصبوا شجر وقيل حطب لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم حسب صحيح. يقول تفسير ابن جرير يقول اختلف التأويل في يصحبون فقال بعضهم معنا بذلك الآلية وأنها لا تصحب لا تصحب من الله بخير يعني الآلية. ثم قال مجاهد ولا هم يصحبون قال ولا هم يحفظون. وقال ابن عباس وهذا الشهادة اللي احنا قال وقوله ولا هم من يصحبون يجارون ليس يجاورون. بعدين أوضح أكثر قال حدثني كذا عن ابن عباس في قوله منا ولا هم من يصحبون قال ولا هم منا يجارون وهو قوله وهو يجير ولا يجار عليه يعني الصاحب وهو الإنسان يكون له خفير مما يخاف فهو قوله يصحبون. فهذه صريحة جدا أنها يعني أنه ليس من الصحبة بل من الحفظ ولا. هو أنا إلا إذا كان في نسخة أخرى أنا أخشى أنها في خطأ. أنا لما رجعت وجدت أن ابن عباس كله يجارون الآن ثلاثة ما ندري بس نسخة أكيد واحدة منها بالواوين يعني في واوين لكن جيد هذا ينبه عليها في الحاشية. لا خلاص معنى آخر دخلنا معنى زي. شيخ حصب ساقطة في الآية أي واحدة حصب جهنم لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب ساقطة حصب جهنم وكثير حصب جهنم أنتم لها واردون. سقط خمس آيات خمس كلمات. لا عندنا جهنم أنتم لها واردون موجودة حصب بس. نخبة من دون الله حصب جهنم. قال المشركون الملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى حسيسها. الحسيس والحس واحد وهو الصوت الخفي. السجل الصحيفة كطي السجل للكتب. شيخنا ترى نعم نشكل ولا بدون تشكيل احسن؟ انا قاعد اشكل ما يحتاج الى تشكيل يعني. أيوة. اذا كان مثلا حسيت ان فيه هذا الحس او الحس بالفتحه ولا بالكسره؟ الكسره بس الحس. نعم ممكن يشكل حسيس وحس. نعم يوسف بس مخطوط حتى صار قرار ولا شيخ يوسف مخطوط؟ لا ما هي لا ما اتوقع كلمه ساقطه بس حصل موجودة وممكن الآيات هذه كثير كثير يسقط كثير جدا. نعم كطي السجل للكتب كطي الصحيفة على الكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده آذنتكم أعلمتكم. وبعضهم قال سجل اسم ملك وهذا طبعا ضعيف جدا. أنا أيضا ورد عن عباس من سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار 999 في النار وواحد وواحدا في الجنة تذهل تشغل بهيج حسن ثاني عطفه مستكبرا في نفسه يصهر يذاب من يعبد الله على حرف شك. وقيل يقدم الرجل المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله ونتجت خيله قال هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين بارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة وعتبة وشيبة والوليد. نعم اللي هو قصدك يقدم الرجل المدينة. نعم هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذي فليمدد بسبب إلى السماء بحبل إلى سقف البيت وهودوا إلى الطيب من القول والهموا القرآن. نعم شيخ نعم بجبل عندك ها إلى سقف البيت صعب. لكن لاحظوا كيف فسر هدوء إلى الطيب من القول يعني جاب أطيب القول قال ألهموا القرآن. وهدوء إلى صراط الحميد الإسلام من كل فج عميق طريق بعيد البائس الفقير الذي لا يجد شيئا من شدة الحال تفتهم مواجب حجهم ها؟ في ألف وباء وضع وإحرامهم. المواجب جمع واجب أي ما وجبه الحج عليه مواجب وحجه. نعم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك بالبيت العتيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. من سكن عيدا المخبتين المطمئنين القانع المتعفف الذي يقنع بما أعطي والمعتر السائل أذين للذين يقاتلون هي أول آية نزلت في القتال وقصر مشيد بالجص والآجر. إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته يسطون يفرطون من السطوة يفرطون من السطوة من سورة المؤمنين من سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. شو يسمون هذا في النحو؟ يعني هي الأصل سورة المؤمنين حكاية مضافة له حكاية. أحسنت. هذه يسمونها الحكاية. هذا ما صحيح لأنه يلتزمون بالحكاية. فهو مجرور، هذا مجرور بياء مقدرة منع من ظهورها الاشتغال المحل بحركة الحكاية. حكاية هذه قصة. نعم. قد أفلح المؤمنون فازوا وسعدوا خاشعون ساكنون خائفون من سلالة مطفة سبع طرائق سماوات تنبت بالدهن والزيت وأترفناهم وسعنا لهم هيهات بعد غثاء زبدا وهو مرتفع عن الماء أو ما لا ينتفع به ربوه المكان المرتفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفردوس وربوة الجنة وأوسطها وأفضلها تترى يتبع بعضها بعضا ذات قرار يتبع. اقرأ تحتها كذا وجهت اللي هو الفردوس. هكذا هو في جامع الترمذي عن قتادة عن أنس مرفوعا والصواب أنه مدرج من قول قتادة ابن دعامة ابن دعامة البصري. تبين ذلك من رواية الإمام أحمد بنفس الإسناد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال إن أم الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم حارثة ابن سراقة فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال قتادة والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وإسناده صحيح. إذن هو ليس مرفوعا. نعم. لا قتادة هذا يفسر حتى ليس صحابي. نعم. في شيء قريب من هذا، إذا سألت الله فسأله في الجنة على الجنة. هو هكذا. لكن هو هكذا في الترمذي. صح. فهو الظاهر أنه ليس من. نعم. ما في حديث شيخ الفردوس أعلى الجنة أوسطها فيه الله. في أعلى الجنة لكن ربوة الجنة وأوسطها بهذا النص بهذا اللفظ ذات قرار خصب ومعين ماء طاهر أمتكم دينكم وقلوبهم خائفين. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. طبعا في سقط وقلوبهم وجلة اكتبوها عندكم موجودة شوها يعني مكتوبهم وقلوبهم خائفين كأن تفسير لقلوبهم لا. وقلوبهم وجلة بعدين تأتي خائف ساقطت عندك صحيح. أيوة البحث السريع أيوة. أيوة. وسطها ترى هذا كلام الشيخ في الأخير قال له ووسطه عسل بس آخر شيء قال ومدرج من كلام قتادة يعني هو الحديث صحيح ما في إشكال بس هل الكلام هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا قتادة؟ إيش رجح الشيخ؟ ممكن شيخ يكون في رواية ولا شيء يحتاج نتأكد منه. أنا صراحة يعني التزمت بهذا اللقط الفردوس ربوة الجنة وسطها أفضلها وأيضا يعني مرفوعا ما وجدته إلا في الترمذي. في المشهور اللي هو إذا سألت الله صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسطها ومنه تتفجر منها. هذا صحيح هذا لكن هذا النص بالذات مدرج. أهم الذين وعن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، سبقت لهم السعادة، يجأرون يستغيثون، سامرا تهجرون حول البيت، وتقولون هجرا، تنكصون تدبرون، عن الصراط لناكبون، عن الحق عادلون، تسحرون تكذبون. طبعا اللي تحت أفضل، اللي في جيم فراح نبدلها تخدعون، هذه أقرب وأدق، ولا تكذبون هذه بتكون، لأن تسحرون يعني السحر أقرب إلى الخداع منه إلى الكذب يعني، فلذلك راح نستبدلهما. عند النسخة الثانية الله يسلمك، النسخة الأولى تكذبون، النسخة الثانية تخدعون، فنسخة تخدعون أقرب في تفسير تسحرون من تكذب. نعم. جاء رجل ابن عباس فقال يا ابن عباس إن في نفسي من القرآن شيئا. وعن النسخة الثانية يا أبا عباس، ترى كلامه صحيح يعني، ابن عباس أبا العباس لذلك يعني لا أعرف ها؟ إيه؟ فقال ابن عباس إن في نفسي من القرآن شيئا أسمع الله يقول وكان الله على كل شيء قديرا، كأن هذا أمر قد كان. وقال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال في آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال ابن عباس أما قوله وكان الله على كل شيء قديرا إنه لم يزل ولا يزال، وأما قوله ولا يتساءلون ففي النفخة الأولى، وأما قوله يتساءلون فإذا دخلوا الجنة كالحون عابسون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فيها كالحون، تشوب أحدهم النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ. أيضا هذه يعني راح نقلب نخلي تشويه أدق، وهو أيضا الموافق لما في الترمذي وأحمد اللي هو المخرج من الحديث، اقرأها تشويه النار على طول. تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. من سورة النور، بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناها بيناها وفرضناها، أنزلنا فيها فرائض مختلفة. قال مرثد يا رسول الله أنكحوا عناقا أتزوج يعني. يبي يتزوج عناق. وعن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، هذا يا إخوان من أبطال الإسلام بالمناسبة، وقليل من يتحدث عنه، كان ينقذ أسار المسلمين، رجل مذهل حقيقة يعني، كان يذهب إلى مكة ويجلس على أطرافها حتى يظلم الليل، ثم يدخل ويأخذ الأسير من أسر المسلمين، يكسر السلاسل إن كان فيها كذا، أو يقفز من فوق البيت إذا كان محبوسا، ويخرج الأسرى ويرسلهم إلى المدينة يفك عنهم أصلا. فهو كان له في الجاهلية صاحبة بغي من البغايا اسمها عناق، وكانت جميلة، فبينما هو مختفئ في أحد طرقات مكة مرت عليه عناق، فقالت له مرثد، قال نعم، قالت تعال بت عندنا الليلة، قال إن الله حرم ذلك يا عناق، فقالت يا أهل مكة دونكم الذي يسرق أسراكم فهرب ما استطاعون، لكنه لا زال محبا لها، هذا العجيب سبحان الله. أنا فلما وصل إلى المدينة قال يا رسول الله أنكحوا عناقا، تأذن لي أن أنكحها، وكانت من البغايا مكة، فنزلت الزاني لا ينكح إلا الزاني. أي صح صدقت، اختبأ في نفس الليلة اللي قبل ورجع مرة ثانية، فقصة عجيبة صراحة يعني، هذا من المفترض إبرازهم يعني. عفوا؟ نعم، مرثد ابن أبي مرثد. ودزيت رسالة لإخوانا جهاد التبراني، قلت لها هذا من الأبطال العظماء أضفه إلى كتابك. نعم. جهاد معهم صبر كبير. نعم. طيب شكرا. يرمون المحصنات الحرائر والذين يرمون أزواجهم، نزلت في هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، وقيل في عويمر إن الذين جاءوا بالإفك، نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها إذ تلقونه تقولونه يرويه بعضكم عن بعض ما زكى مهتدى ولا يأتلي لا يقسم دينهم حسابهم لا تستأنسوا تستأذنوا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن لا تبدي خلاخيلها وما عضيديها. كل هذه راح ينبه عليها اللي هي يعني الترضي على الصحابة، يعني أنا منبههم. يعني شوف هذا وجه العلمين عائشة والشريف وعويمر وتحت أيضا ابن عباس وسهل وعائشة، كلها ما فيها ترضي. نعم شو. أيوة. ونحرها وشعرها إلا لزوجها، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا خلخال ولا قرط ولا قلادة إلا ما ظهر منها، قال الثياب غير أولي الإربة المغفل الذي لا يشتهي النساء أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر، إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم لهم حيلة، فتياتكم إمائكم البغاء الزنا نور السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض مثل نوره هداه في قلب المؤمن كمشكات موضع الفتيلة، وقيل القوة في بيوت مساجد أن ترفع تكرم ويذكر فيها اسمه يتلى فيها كتابه يسبح يصلي بالغدو صلاة الغداة والآصال صلاة العصر، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال ابن عباس كانوا أتجر الناس وأبيعهم ولكن لم تكن تلهيهم تجارة ولا بيعهم عن ذكر الله، بقيعة أرض مستوية سنى ضوء من خلاله من بين أضعاف السحاب، مذعنين مطيعين تحية سلاما. من سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك تفاعل من البركة تملى تقرأ تفاعل تفاعل من البركة يعني تبارك تفاعل من البركة تحتاج تشكيش. تملى تقرأ ثبورا ويلا بورا هلكا وعتوا طغوا هباء منثورا ما يسف به الريح، الذين يحشرون على وجوههم، قيل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، قال ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا بقادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، الرس المعدن مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساكنا دائما. طبعا هكذا المخطوط كما في رقم 6 وفي تفسير جيد أن الرس اسم المدينة أو اسم للبير، هذا المشهور في التفسير أنه يا اسم المدينة يا اسم بئر أو نسب إليه. نعم. لا لا لا ليس ضار سميت عليها أو سميت بنفس الفكرة أنها فيها بئر. هي ضار كذا. يعني. يقصد شيخ معدن الماء. البئر يقصد البئر هو يقصد البئر كلمة المعدن. يعني يقصد البئر. ما أدري ما أحس إن المعدن معنى البئر صعب شو. معدن. على كل حال هكذا هو في المخطوط، وفي كتب التفسير لا يذكرون إلا اثنين ذلك أنها اسم المدينة أو اسم البئر. نعم. أيوة. نعم. ما أدري ما. هنا الشام هذا المشهور. المدينة قصدك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول في الشام ولا في اليمن؟ الرأس في اليمن؟ لا ما ظنها في الرأس. إيش محمد؟ شو هم؟ لا ما ظهر منه وش من مظهر مش كمان بس وجهها كلام. لكن زينتهن لما ظهر منه. نعم يعني الظاهر هو يعني أخذ القول الثاني له الذي منه من العباس كثير صراحة اللي وارد عنه، حتى لو تلاحظ انتقل لكلام ابن مسعود وخالف شرطه يعني. ايش؟ نعم. الحين في الكويت موجود حاشاته، واحد يقول لسان سبع. اجلس جلوسا سيئا. والله ممكن يعني اجلس مثبورا يعني. نعم. عليه دليلا ففلول الشمس ما فلولا الشمس ما عرف الظل قبضا يسيرا سريعا جعل الليل والنهار جعل الليل والنهار خلفة من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار أو من النهار أدركه بالليل. وعباد الرحمن المؤمنون هونا طاعة والعفاف والتواضع غرامة ملازما شديدا كلزوم الغريم وقيل هلاكا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش أنزل الله عز وجل جل جلاله إلا من تاب وآمن. الآية أثام عقوبة هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في طاعة الله، وما شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. ما يعبأ لا يعتد به، يقال ما عبأت به شيئا لزاما هلك. من سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم كالطود كالجبل وأزلفنا جمعنا لشرذمة طائفة قليلة فكوكبوا جمعوا ريع شرف مصانع كل بناء فهو مصنعه لعلكم تخلدون كأنكم تخلدون خلق الأولين دين الأولين ثارهين حاذقين وقيل مرحين كعثوا أشد الفساد العثو أشد الفساد. ارجع خلق الأولين دين الأولين اقرأ حاشة هذا مهم. وجاء ابن عباس أيضا في تفسير ابن جرير أن معناه أساطير الأولين، وهذا إنما يكون على القراءة الثانية بفتح الخاء وتسكين اللام. خلق الأولين أي اختلاق الأولين وكذبهم وأساطيرهم. وهذا بالمناسبة مهم ترى كثير من تفسير ابن عباس يكون على القراءة الثانية، فبعض يظن أنه خطأ أو كذا وليس الكلام. نعم. سبحان الله مبدأ الضل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حين يطلق قبل طلوع الشمس؟ لا بس ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس يعني هو قال ما بين طلوع الفجر يعني ظهرنا اطول شيء يبدو يمكن المقصود مد الظل يعني أطوله في هذه الفترة من الفجر إلى طلوع الشمس. إيه بين طلوع الفجر يعني أطول شيء في هذه الفترة لما تطلع يطلع الفجر ويبدأ الظل. الحين ترى في ظل مع طلوع الفجر في بداية الظل يبدأ يعني لأن في نور إيه طبعا طلوع الشمس يكون أقوى إذا وجد النور وجد الظل. إيه يعني أطول شيء مدى فعلا كما طلعت الشمس يطل وكما ارتفع قل على سبيل يلا يلا ما شاء الله لا بس بشك يعني سنمشي سريعا لا سنمشي سريعا جدا بعد شوي راح تتفاجأ بأننا نخلص الصلاة. نعم. تعثوا العثو أشد الفساد تعبثون تبنون هضيم منضم بعضه إلى بعض وقيل يتفتت إذا مس المسحرين مسحورين. الأيكة الغيضة وقيل هي شجرة. والجبلة الخلق يوم الظلة إضلال العذاب. واخفض جناحك لا هي الأيكة هكا رسمها ألين جانبك في كل وادي يهيمون في كل لغو يخوضون. من سورة النمل، بسم الله الرحمن الرحيم. بورك قدس بشهاب قبس شعلة من نار يقتبسون منه. أوزعني أجعلني يخرج الخبأ يعلم كل خفية في السماء والأرض. لا قبل لهم لا طاقة لهم. الصرح كل بلاط كله كل على ال... كل... لا هو تسهيل نسيت طيب. كل بلاط اتخذ من القوارير. والصرح القصر وجماعته صروح. عرش عظيم سرير كريم. يأتوني مسلمين طائعين. نكروا غيروا طائركم مصائبكم. دارك علمهم غاب علمهم. ردف قربا يوزعون يحبسون وقيل يدفعون وقيل يحبس أولهم على آخره على آخرهم حتى تمام الطير. داخرين صاغرين جامدة قائمة. أتقن أحكم من سورة القصص. قصيه تبع أثره بسم الله الرحمن الرحيم. قصيه تبع أثره عن جنوب بعد. يأتمرون يتشاورون. آنست أبصرت جذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب وقيل شهاب. رد أن معينا سنشد عضدك سنعينك العضد المعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا ها ها نعم. في تنام الطير في نسخة تنام وفي تمام عندنا تمام هو أحد جنوده هو يحبس وكذا قصدك في الترتيب ويتكلم على الأخير في الترتيب حاط الآية الأخيرة يوزعون صح الآية 83 الآية الأخيرة يحشرون أعداء الله إلى النار حتى إذا جاءوا قال يوم نحشر كل أمة فوجا من كتبتين فهم يوزعون فهم يوزعون يحبسون قيل يدفعون صحيح هذه يعني الأخير هذا إشارة على الأولى هذه الآية الأولى ممكن يشار له في الحاشية صح بس أنت عندك كذا صح كلهم وراء بعض بس جيد هذه نبه لها أن هذه ليس المقصود بها هذه الآية أي بالضبط يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت فعميت عليهم الأنباء الحجج سرمدا دائما لتنوء تثقل لرادك إلى معاد إلى مكة كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله نعم هذه طبعا أيضا من الأشياء اللي فيها إشكالات طبعا هذا النص كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه هذا موجود البخاري هكذا طيب فظاهره ظاهره التأويل أصلا أول وجهه والمعنى ملكه اللي بعدها ويقال إلا ما ولد به وجهه وجه الله هذا أيضا ثابت وأيضا الإشكال فيها أقل يعني كل شيء هالك إلا وجهه يعني يصير معناها كل شيء باطل إلا ما ولد به وجه الله هذا معنى جيد ولا بأس به لا إشكال لكن على المعنى الأول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه يكون فيها الإشكال التأويل عندنا قاعدة ذكر هذه مجموعة من العلماء الشافعي وغيره أن ما ظاهره التأويل مما جاء عن السلف أو ممن يعرف بإثبات الصفات فيكون المقصود هو تفصيل وتوسيع للمعنى لإرادة توضيحه مع إثبات أصل الصفة واضح؟ يعني هو يثبت الصفة لكن يبين لك أنه أن المعنى يشمل هذا لأن بعضهم قد يقول مثلا قد يورد إرادا يعني يقول مثلا كل شيء هالك كل وجه يعني ينتهي ملك الله فيقال لا ملك الله باقي لكن يهلك ما يستحق الهلاك وما من طبيعته الهلاك من البشر والمخلوقات والأحياء إلى آخره. وحتى بعض مثلا بعض التفاسير قال كل شيء هالك من وجهه قال ذاته وهذا أيضا ليس فيه إنكار وجه وإنما فيه أن البعض قد يتوهم بقاء الوجه فقط يقال لا هو ذاته ووجهه سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة كل ما جاء عن السلف إما ظاهره التأويل فإنما قصده توسيع المعنى وبيان ما يدخل فيه مع ثبوت أصل الصفة. أصل الصفة عندهم لا يذكرونها أصلا بدليل إيش؟ أن كثير من التفاسير الأخرى لهم أيضا في إثباتها بوضوح وبصراحة. نعم أيوة للصفة الآن مكتوب بالصفحة للصفة من سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وتخلقون إفكا تصنعون كذبا وأثقالا أوزارا. قالت أم سعد لسعد أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. فنزلت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى آخر. وتأتون في ناديكم المنكر. طيب بس في فائدة نصرها أشكال تعالي بلين سبحان الله يسر الله اقرأ شيخ. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وفي أبواب التفسير باب من سورة العنكبوت. فجعل الحديث سببا لنزول آية العنكبوت. وأما الإمام أحمد فقد رواه بلفظ فأنزلت ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فجعلها سببا لنزول آية لقمان. ولكن أخرجه مسلم بلفظ جعلت تدعو على سعد. أنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي. فجعل الحادثة سببا لنزول الآيتين. فرواية الترمذي تجعل القصة سببا لنزول آيات سورة العنكبوت. ورواية الإمام أحمد تجعلها لسورة لقمان. ورواية مسلم جمعت بين القولين وكل الروايات عن مصعب بن سعد عن أبيه. هذا الإشكال نفس الطريق. هل هو اختصار هل هو تفريق؟ يعني حتى رواية مسلم غريبة أنها سردت الآيتين سردا يعني فنزلت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بي من غير حتى فاصل بينهما. فالحقيقة يعني الآية فيها إشكال. هل هم الرواة عن مصعب بن سعد هل هو مصعب نفسه يخطئ يعني أحيانا فيقرأ هذه الآية أو أن مصعب قصد الآيتين فعلا فبعض الرواة يرويها مرة عن الآية الأولى بعض يروي عن الآية كلها محتوى. نعم ما وتأتون في ناديكم المنكر. كانوا يخذفون أهل الأرض ويسخرون منهم. في المجهول يخذفون أهل الطريق. نعم في نسخة يحذفون بس هي دي فعلا متأتون. نعم مش هو الحديث عن القمرض. نعم والمنكر هو الثاني من من من منكراتهم انهم كانوا ايضا من سورة الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت فارس يوم نزلت هذه الآية ألف لام ميم غلبت الروم ضعيف يعني. نعم قاهرين للروم. وكان المسلمون يحبون ظهور الروم. وكانت قريش تحب ظهور فارس فأنزل الله هذه الآية. فظهرت الروم على فارس في السنة السابعة. أدنى الأرض طرف الشام أهون أيسر يصدعون يتفرقون فلا يربو من أعطى يبتغي من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. يحبرون ينعمون يمهدون يسوون المضاجع الودق المطر السوء الإساءة أي الإساءة. يهيئون يعصرون عندنا غريبة ما وهو الموافق الطبري اللي عندنا. لا يسوون اللي عندي يعصرون في ألف يعصرون وفي جيم يهيئون وعندنا هذه نسخة باء يسوون. السوء أي الإساءة لا تبديل لخلق الله لدين الله الفطرة الإسلام من سورة لقمان. ولا تصعر بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس لا تتكبر فتحقر عباد الله تعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. والتصعر الإعراض بالوجه. ليش حبيب أنا رجعت للتفسير الطبري وجدتها كذا يسوون مش واضحة اللي عنده هي الآية فلينفسهم يمهدون صح محتملة ايه ميم تحتمل ميم ميم بأين ميم يمهدون يعمرون هذه ميم تحت العين بس حاطها سين عندي الظاهر هم عارفين ايش الآية يمهدون ايش الآية اولها فلينفسهم معقول لكن المضاجع يعني مش راكبة يعني يعمرون المضاجع نعم من سورة الغرور الشيطان نعم. ختار للدار من سورة ألف لام ميم السجدة بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة نسيناكم تركناكم العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وبلائها مهين ضعيف وهو نصرة الرجل الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا أولم يهدي أولم يبين من سورة الأحزاب طبعا هذا نزلت في انتظار الصلاة خرج الترمذي عن أنس بلفظ نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة نعم أحسن إليكم كان الناس يدعون زيد بن حارثة الحديث طبعا هذا رواه الترمذي وفي محسن الترمذي يعني المشهور عندنا تجاهل جمع المضاجع انها قيام الليل فلاحظ انها نزلت في سورة العشاء نعم كان الناس يدعون زيد بن حارثة زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم اتفقنا قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقطر خطرة فقال المنافقون ألا ترون له قلبان قلب معهم وقلب معكم فأنزل الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قضى نحبه أجله الذي قدر له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة ممن قضى نحبه سيصيهم قصورهم سلقوكم استقبلوكم بألسنة حداد الطعن باللسان فيطمع الذي في قلبه مرض فجور وزنا قالت امرأة ما أرى كل شيء إلا للرجال المرض يعني ابن عباس يريد أن يبين نوع المرض لأن المرض في القرآن نوعان مرض شهوة ومرض شبهة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا على المنافقين هذا مرض شبهة فيطمع الذي في قلبه مرض هذا الشهوة فهو أراد أن يبين نوع هذا المرض قال فجور وزنا يعني اللي هو النوع الشهوة قالت امرأة وقالت امرأة ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت إن المسلمين والمسلمات وتخفي في نفسك نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة يصلون يبركون ترجي تؤخر بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب فدعا قوما إلى الطعام فلما أكلوا وخرجوا بقي رجلان يتحدثان فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا ما يرى من جلده شيء فقالوا ما يستتر إلا من عيب، وإنه خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر واغتسل، وإن الحجر عدا بثوبه، فطلب موسى الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوا عريانا أحسن الناس خلقا، فذلك قوله فبرأه الله مما قالوا سديدا قولا عدلا حقا. إلى الآن هذا يعني إلى الآن بنو إسرائيل إلى الآن يغتسلون مع بعض عراة إلى اليوم، وهذه عادتهم سبحان الله. يعني إذا ذهبوا إلى مثلا صارت سباحة مثلا، بعد ما ينتهون يتعرون ويغتسلون جنب بعض كذا عراف، فهم في بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه، وكان موسى لا يغتسل معهم، فقالوا ما منع موسى إلا أنه آذر يعني في مرض في في في محاشي معجبه. فالله تعالى أراد أن يبرئ نبيه بأن جعل الحجر يعني هذه المعجزة العجيبة يعني جهولا غرا بأمر الله. من سورة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. وهو يعني سبأ رجل ولد عشرة تيامن ذهب إلى اليمن تشاءم ذهب إلى الشام من سأته عصا سيل العرم شديد خمط الأراك وهل نجازي نعاقب وأثل طرفا الطرفة الطرفة الطرفة من طرفاء الغابة شجر الآثل الطرفة وفسرها بالطرفة وهو نوع من الأشجار المشهورة. وآثل ليس الطرفة عجيب يعني كنا يعني أراد أن يضرب مثلا هل قصدك لا ابن عباس يفسر ابن عباس هذا هو يجمع كلام ابن عباس يعني ليس عنه يبي يراجع هذا نعم راجع أو بي معه سبحي وقدر في السرد المسامير والحلق وأسلنا له عين القطر. شو معنى قدر؟ قدر ضيق يعني ضيق نعم أذبنا وأسلنا له عين القطر ألا نقدر عليه يعني ضيق يعني. أذبنا له الحديد وقيل الصفر من قدر عليه رزقه ضيق عفوا ايش قال اللي هو ايش نقدر فظننا لن نقدر عليه ما انتبهت ايوه كمل في سورة محاريب محاريب بنيان ما دون القصور وجفان كالجواب كحياض الإبل والجوابي الحياض الواسعة فزع جلي الفتاح القاضي معاجزين مسابقين وقيل مغالبين معشار عشر أعظكم بواحدة بطاعة الله. لا لن نقدر عليه لن نأخذه بالعذاب الذي أصابه ايوه فاتني أعيذكم بواحدة بطاعة الله وبينما يشتهون من مال وولد وزهرة بأشياعهم بأمثالهم فلا فوت فلا نجاة وأنى لهم التناوش فكيف لهم بالرد أي من الآخرة إلى الدنيا. من سورة الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم لا الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء الفرائض قطمير الجلد الذي يكون على ظهر النواة ذغوب إعياء جدد الطرائق الحرور بالنهار وقيل الحرور بالليل السموم بالنهار مع الشمس مثقلة بالوزر بالوزر وغرابيب سود شديد السواد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة. من سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد اللي هي طيب. جميل. يعني هم فصيلة واحدة. جيد. فنزلت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم مقمحون. المقمح الشامخ بأنفه المنكس رأسه. طائركم مصائبكم أحصيناه حفظناه فعززنا شددنا. يا حسرة ويل لهم وحسرة عليهم لاستهزائهم بالرسل. كالعرجون القديم أصل العذق العتيق. المشحون الممتلئ. أن تدرك القمر لا يستطيع أحدهما بضوء الآخر ولا ينبغي ذلك لهما. ولا الليل سابق النهار. كذا يعني يعني قدم راسه ورأسه حين منكس لكنها أنفه مكمس لأنه هو أصلا ويديه يديه إلى رأسه زين. فهكذا يعني من شدة الرفق اللي خليه لكنه رأسه منكس. ولا الليل سابق النهار يتطالبان حثيثين. نسلخ منه النهار نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما من الآخر من مثله ما يركبون من الأنعام. جند محضرون عند الحساب. الأجداث القبور ينسلون يخرجون. مرقدنا مخرجنا. من سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم. واصب دائم لازم ملتزق لازم. يستسخرون يسخرون. فهدوهم وجهوهم وقفوهم احبسوهم إنهم مسؤولون محاسبون. ما لكم لا تناصرون تمانعون. مستسلمون مسخرون غول صداع. وقيل لانة ولا كراهة كخمر الدنيا. بيض مكنون اللؤلؤ المكنون. سوائل الجحيم وسط الجحيم. لشوبا يخلط طعامهم يخلط طعامهم ويساط بالحميم. ألفوا وجدوا وجعلنا ذريته هم الباقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حام وسام ويافث. وتركنا عليه في الآخرين لسان صدق للأنبياء كلهم. وإن من شيعته أهل دينه يزفون ينسلون في المشي. بلغ معه السعي العمل وتله صرعه في الغابرين في الباقين. الفلك المشحون السفينة الموقرة الموقرة الممتلئة وهو مليم. مسيء مذنب وهو مليم. مسيء مذنب فنبذناه بالعراء ألقيناه بالساحل وقيل وجه الأرض. ميقطين من غير ذات أصل وهو الدباء ونحوه. بفاتنين مضلين اللي هو القرع نسميه القرع معروفة. لنحن الصافون الملائكة يسمونه الدباء تمون إيه؟ يعني الآن ما شاء الله. والدباء جاء في السنة ويقطين جاء في القرآن وفي اللغة العامية قرع. أظن في مصر قرع كذا ده؟ قرع القرع لأنه يشبه القرع هو شكل وقع كظاهر بدون شكل. لو أظن حتى فصيحة يعني كان في بعض اللغة. أيوة صح. يعني إسراع يعني طيب خلاص. من سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. في عزة نفار الملة الآخرة وهي ملة قريش. ولا تحين مناص ليس حين فرار. نفار يعني نفارة. تحتاج ضبط. عجاب عجيب الاختلاق الكذب والتخريص. فليرتقوا في الأسباب السماء وقيل طرف السماء وأبوابها جند ما هنالك مهزوم يعني قريشا أولئك الأحزاب القرون الماضية. فواق رجوع وترداد. قطنا القط العذاب وقيل الجزاء وقيل الصحيفة. ولا تشطط لا تسرف وعزني عزني وعزني غلبني الخلطاء الشركاء. يسمون النصيب يعني احنا عندنا نقول هذا القطية قطية يعني نصيبك في المال. فهي قطنا قريب من هذا المعنى عجز لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب. نعم. الخلطاء الشركاء الصافنات. صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر. الجياد السراع. فطفق مسحا جعل يمسح عرق الخيل وعرقبها جسدا شيطانا رخاء طيبة مطيعة له. جسدا رخاء شيطانا إشارة إلى القصة المشهورة الإسرائيلية. ها؟ إسرائيلية أصلا أصل إسرائيليات. لكن يعني ابن عباس رضي الله عنه يستدل بالإسرائيليات للإذن العام الذي جاء في رسالة جميلة اسمها أسباب إرادة الصحابة الإسرائيليات. هو بحث محكم بدأ نشر. الكتاب صراحة رائع يذكر الإسرائيليات أنها كثير من الصحابة يذكر الإسرائيليات وأحيانا لا يريد الإسرائيلية بحد ذاتها بل يقصد شيء معين. يعني مثلا أحيانا يقصد التعريف باسم هذا الرجل. أحيانا يريد شاهد معين منها. يعني الصحابة لما يذكر إسرائيلية ليس نقله لها قبول لكل ما فيها إنما يريد شاهدا أو جزء معين من القصة في توضيح اسم مشتبه وحكا. وهي رسالة نفيسة صراحة. نعم. يعني نفس رجلين أقصد يطلق عليها كلنا ولا لا يعني هكذا فهمت. أنا قصدك إلى الأمام يعني. أي بس تذكر الرجل في الأخير يعني. أنا ما أدري إيش الإشكال يعني. قصدك أن افترض أنها إحدى يديه. أي لأنها قدام. لكن العرب يطلقون عليها كلها رجل. وهو يسمونها رجل حتى هذه حتى ال قدام. نعم. حيث أصاب حيث أراد الأصفاد الوثاق الوثاق. فمن اعطي اركض اضرب يركضون يعدون ضغثا حزمة حزمة. أولي الأيدي القوة والأبصار الفقه في الدين وقيل التبصر في أمر الله. قاصرات الطرف عن غير أزواجهن التراب مستويات وقيل أمثال. وغساق الزمهرير من شكله أزواج ألوان من العذاب. اتخذناهم سخرية اتخذناهم سخرية أحاطنا بهم. اقرأ. وهكذا في الأصول وهو غير واضح. وفي تفسير ابن جرير عن مجاهد أخطأناهم فلعل الأول تصحيح. صحيح هذا هو الظاهر. أحاطنا بهم غير واضح أخطأناهم صحيح. من سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يكور يحمل زلفى مصدر كقربة. كتابا متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق. اتقي بوجهه يجي على وجهه يجر. يجر على وجهه في النار غير ذي عوج لبس. متشاكسون الشكس العسر لا يرضى بالإنصاف. ورجلا سلما خالصا يقول سالما صالحا والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي وعظني بما فيه. ويخوفونك بالذين من دونه الأوثان اشمأزت نفرت ثم إذا خولناه أعطيناه. ورد أن ناس من أهل الشرك قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا لما عملنا كفارة. فنزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هكذا الشيخ بدون قل ها؟ هو كثيرا ما ينقل الحديث باختصار. لا أقصد الآية أتكلم عنها. قل يا عبادي لا آية نزلت بدون قل. المفروض أين عندك قل يا عبادي ولا يا عبادي يا عبادي بدون قل ها؟ نعم في فيها قل بس المخطوطة ما فيها. أيضا نرجع للأصل في البخاري صحيح. وإن كنت لمن الساخرين مستهزئين لو أن لي كرة رجعة المحسنين المهتدين بمفازتهم من الفوز والأرض جميعا قبضته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. ونفخ في الصور. قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال قرنون ينفخ فيه حافين مطيفين بحوافيه وبجوانبه. في البخاري قل ولا زاد قل كلها قل يعني لو نصد بطع على قل أفضل شيء أفضل أن هذه تشكل. من سورة المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم ذي الطول السعى والغناء وقيل التفضل دأب حال تباب أحد المستشرقين فسر هذه الآية وطلب ملائكة حافين من حول العرش قال بدون نعال جلكم حافين جهل يعني نعم ادعوني وحدوني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. داخلين خاشعين النجوى الإيمان النجات هكذا رسمها شيخ الحديث الوارد هذا أيضا من تفسير ابن عباس الدعاء والعبادة لا أقصد هو من شرطه أنه يذكر تفسير غير ابن عباس فإذا هناك مرفوع يلصقه يأتي به أي شيء مرفوع يأتي به سواء سبب نزول أو تفسير أو كذا يعني حتى الدعاء هو العبادة لم تأتي هنا يعني لم تأتي في سياق الآية لما وحدون قال رسوله كأنه إيه. كلام العباس إيه صح. النجاة الإيمان ليس له أنا وجهت كلام العباس تحت أي النجاة بالإيمان ولا النجاة ليست يعني ليس تفسير غريب يعني هو أحيانا يفسر اللازم والأساس نعم أدعوكم إلى الإيمان شيخ أدعوكم إلى النجاة يعني إلى الإيمان أي بس أقصد يعني جميل فنقصد أن كلمة نجاة في اللغة ليس معناها الإيمان ليس له دعوة يعني الوثن. يسجرون توقد بهم النار تمرحون تبطرون من سورة حاميم السجدة بسم الله الرحمن الرحيم فصلت حاميم السجدة فصلت أفلام ميم السجدة السجدة يخطئ فيها كثير غير ممنون محسوب قدر فيها أقواتها أرزاقها تيا طوعا أو كرها وافقا إرادتي قال تأتينا طائعين وافقنا في كل سماء أمرها مما أمر به نحسات مشائين جمعوا شؤم يعني فهديناهم بينا لهم. اختصم عند البيت ثلاثة نفر، قال أحدهم ترون الله يسمع ما نقول، فقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. عفوا سيدي، يعني وافق انت عندك كذا الف وباء فكتبناها تحت، لكن معقول ممكن يعني، لكن اثبت الاثنين. كل الموافقة أعم من أعطية. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إن أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم. الآية والغو فيه. طبعا الحديث في الصحيح الصحيحين، لكن فيه اجتمع ثلاثة نفر كثير شحم بطولهم قليل فقه قلوبهم كذا يعني. هم كذلك صح ثلاثة لما تسمعون. أول واحد يقول أترون الله يسمع ما نقول، يعني شاك بأن الله يسمع، هذا أيضا واضح أن في عقل شيء. شوف الثاني الآن يسمع، قال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن خفينا. الثالث عاد برد عليه قال له إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع خفينا. دخل يعني لا يلزم فكل واحد يعني مثل الثاني. هذا شيخنا في مدرسة جيمس واجرز، قال بالحق الله يا أنا باطل ليس فيه. والغو فيه عيبوه. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فقد استقام. ادفع بالتي هي أحسن، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. لا يسأمون لا يفترون، ولي حميم القريب. اعملوا ما شئتم يعني الوعيد، ما لهم من محيص يعني الوعيد، يعني هذا أسلوب أسلوب تهديد وعيد. اعملوا ما شئتم يعني يهددهم يعني، وليس يفسر هو ابن عباس كلمة اعملوا. يعني سياق الآية اعملوا ما شئتم إنما تعملون، يعني قد يأتي واحد يقول خلاص هذا إباحة من الله، يقول الله تعالى ما هو شيء الله بصير بعمل. أيوة فابن عباس يقول انتبه هذا وعيد وليس أمر إباحة. ما لهم من محيص حاص عنه أي حاد عنه. مرية ترى سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ما فيها من شيخ أغلب الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، إذ رأوكم فيه نسلا بعد نسل، لا حجة لا خصومة، شرعوا ابتدعوا إلا المودة في القربى. قال سعيد بن جبير قربى آل محمد، فقال ابن عباس قربى آل أحسن قربى آل محمد، فقال ابن عباس عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطنا بيكون لم يكن بطن قريش إلا سيأتي هذا اسمه كان يعني. لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. أيوة. فقال إلا أن تصلوا بين ما بيني وبينكم من القرابة. نعم. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال فبما كسبت أيديكم قال رسول الله ويعفو عن كثير فيها سقط. إيه. فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لأن سيفسر هو ويعفو عن كثير. أثبتوا أنا. لأنه الحديث الجاي كله في تفسير هذا. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. هذا الشاهد. فيظللنا رواكد على ظهره. طبعا لا يتحركنا ولا يجرينا في البحر. حديث هو ضعيف أخرجه الترمذي، لكن في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية. يعني قال صلى الله عليه وسلم لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها بذنب إلا بذنب وما يعفوه الله ما يعفو الله أكثر، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني استدل بهن. نعم. يوبقهن يهلكهن من طرف خفي ذليل عقيمة لا تلد. أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن. من سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. أم الكتاب أصل الكتاب. ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين. مقرنين مطيقين ضابطين. يقال فلان مقرن لفلان ضابط له. وجعلوا له من عباده جزءا عدلا. كظيم ممتلئ غما. أو من ينشأ في الحلية يعني الجواري. ضابط له ناس ماسك يعني ماسك ترى هذا ضابط ليس ما ضابط ضباط كله نفس ما يعني يضبطه هو مقترن من به ناس كله منه القرين في سورة الزخرف مقرن يعني لا لا هو الضابط له يعني الممسك له ممسك يعني. نعم على لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان على أمة على إمام ومعارجة هذا أيضا فيه أشكال وبينت تحت يعني بحثت عن ابن عباس إنه قال إمام فما وجدت هذا على أمة إن وجدنا أبانا على أمة وإن وجدت عمجات من تفسير البغوي ومشهور في التفسير أن معنى أمة في هذا السياق الملة وهذا هو معنى كلام المفسرين الذي ذهبوا إلى مقصود بها في الآية يعني ملة الكفر وإنما تأتي أمة بمعنى إمام في غير هذا السياق مثل قول إبراهيم مثل قول تعالى أن إبراهيم كان أمة وأخشى أنها انتزعت من ذلك السياق ووضعت هنا ظنا أن هذا معناه في كل موضع هذا موضع نعم وزخرف الذهب ومن يعشو يعمى وإنه لذكر لك شرف آسفون أسخطون يصدون يضجون طبعا كل القرآن يصدون بضم الصاد إلا هذه الآية بس يصدون فيصدون يصدون الناس عن الخير إلا هذه الآية يصدون يعني يضجون بالخصومة ملائكة في الأرض يخلف بعضهم بعضا تحبرون تكرمون وأكواب أباريق لا خراطم لها فإنا مبرمون مجمعون وقيله يا ربي تفسيره أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجماهم ولا نسمع قيلهم من سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم أرهوى ساكنا وقيل طريقا يابسا فعتيلوه ادفعوه وزوجناه بحور عين أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف قوم تبع قيله على أساس هذا قوم تبع ملوك اليمن وكل واحد منهم يسمى تبعا فارتقب فانتظر قال ابن مسعود إن قريش لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد أنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فاستسقى فسقوا فعادوا إلى حالهم حين جاءتهم الرفاهية فنزلت إنكم عائدون ثم أنزل يوم نبطش البطشة الكبرى أو ثم أنزل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم بدر هذا رأي مسعود رضي الله عنه بأن هذه كلها في الدنيا المشهور وذكر هذا من كثير أن هذا قول ضعيف يعني ابن مسعود المشهور أنها يوم القيامة يوم نبطش البطشة الكبرى نعم من سورة الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم وأضله الله على علم في سابق علمه جاثية مستوفزين على الركب نستنسخ أكتب من سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم فيما إن مكناكم ما لم نمكن لكم أثارة بقية من علم ما كنت بدعا من الرسل ما كنت بأول الرسل أرأيتم أتعلمون عارضا السحاب قال ابن مسعود افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو بمكة فقلنا اغتيل السطير ما فعل به فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا إذا نحن به يجيء من قبل حراء فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم. من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. آس متغير أوزارها آثامها عرفها بينها مولى الذين آمنوا وليهم. استبدل قوما غيركم. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب سليمان ثم قال هذا وقوم سليمان سلمان, سلمان. عندك شيخ المفروض سليمان سلمان ها؟ إذن هذا خطأ. عزم الأمر جد الأمر. أنا لا الظاهر خطأ. أو الحديث تحت موجود عندكم تخريجه وكلها في سلمان يعني. حتى المخطوطة سلمان. في تحت وين يا محمد؟ في حديث قرأ فينا سليمان في سلمان أيضا خطأ يعني. والظاهر هذا لا الظاهر في سلمان تصغير يمكن سليم لكأنه فيه يا شيخ أنا شوف بعدها فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على سلمان نفسها لا أقصد هذه اللفظ كأنه موجودة في الحديث الشيخ يقول كأنها موجود فيحتاج نتأكد واحد تأكد شباب يقول كأن نص الحديث سليمان كأنه لا مو في موجود يعني كأنه يصغره يعني سلمان خلاص ها سلمان الفارسي اي نعم اسمع ابو الناس سلمان الفارسي كلها سلمان نعم اي عزم الأمر جد الأمر أضغانهم حسدهم ولن يتركم لن ينقصكم. من سورة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي آية أحب هي بس هذا ما في شيء ليغفر الله ليغفر لك الله ما تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي آية أحب إلي مما في الأرض أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها فقالوا هنيئا لك يا رسول الله فماذا يفعل بنا فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات إلى آخر. دائرة السوء العذاب. وتعزروه تنصروه. روي أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون يقتلوه فأخذوا أخذا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم إلى آخر. كلمة التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. سيماهم في وجوههم التواضع. شطأه فراخه شطأ السنبل أن تنبت الحبة 10 و8 و7 فيقوى بعضه ببعض ولو كانت واحدة لم تقم على ساق. آزره شطأ الفراخ الآن لما تبدأ النخلة تعرفون يبدأ يخرج لها نخل صغير يعني ما ضال. هذا هو الشطأ. فأخرج شطأه. ايش يصير في الشط هذا؟ فآزره يعني أن يقوي يؤازر ويعضد الأصل. فآزره فاستغلظ بدأته فاستوى على سوقه. واضح؟ هذا معنى الآية. عيد مرة حين هذه النخلة وبدأت تخرج فراخها بدأت تخرج يعني هذا الشط. فلما تخرج الفراخ يؤازر الأصل يعني يدعمه ويدفعه ويحميه. فآزره فاستغرب بدأ يعرض الآن سألات فاستوى على سوقه. واضح؟ يقطع الفراخ نعم تقطع الفراخ بعد ذلك يقطعونها ويجعلونها نخلة تستقل لها. نعم سلمان طيب فآز تصحيح فآزره قواف استغلظ غلظ على سوقي الساق حاملة الشجر من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طبعا على وضوحه لكن قد تفهم خطأ السوق يعني المشهور هذا الذي يباع ويشترى فيه, فهو فقط يعني يوضح أنها ليس مقصود بها ذاك يعني, ولا هي جمع ساق يعني. جمع ساق واضح. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. جميل, هذا رائع صراحة التفسير. لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة أوسع من أن يكون سلم حاضر أو غير حاضر. روي أن الأقرع بن حابس قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله على قومه, فقال عمر لا تستعمله يا رسول الله, فتكلما عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ولا تجسسوا. هذا الحديث في البخاري عن ابن أبي مليكة, يقول ابن أبي مليكة رحمه الله كاد الخيران أن يهلكا, وهما خيران أبو بكر وعمر, فكيف يعني ما دونهم, بس لأنهم رفعوا أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, يقول في آخر الحديث حديث ابن أبي مليكة يقول فكان عمر بعد ذلك لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا همسا, حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيده مرة بعد مرة. ماذا تقول عمر؟ يبيه يرفع صوته وخايف أن يصل رضي الله عنه. ما أشد امتثالهم وأجمل يعني تسليمهم. نعم نعم اي والله نعم. ولا تجسسوا ان يتبع عورات المؤمن, امتحن الله اخلص. ولا تنابزوا تدعوا بالكفر بعد الاسلام. كان الرجل يكون له باسمان والثلاثه فيدعى ببعضها فعسى ان يكره, فنزلت ولا تنابزوا بالالقاب. الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. من سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. المجيد الكريم. مريج مختلف ملتبس وقيل باطل. باسقات طوال لبس شك. حبل الوريد عرق العنق. ذلك رجع بعيد رد بعيد. فروج فتوق ما تنقص الأرض منهم من عظامهم. حب الحصيد الحنطة. قرينه الشيطان الذي قيض له تبصرة بصيرة. تنقبوا هربوا وقيل ضربوا. ألقى السمع لا يحدث نفسه بغيره. لغوب نصب نضيد الكفري ما دام في أكمامه. الكفري ما دام في أكمامه ومعناه منضود بعضه على بعض. تحت الكفري وعاء الطلع. وعاء الطلع. وهذا المكفرة ولا؟ ما أدري يمكن ما أدري يسمونه كذا. هكذا. ممكن. تحتاج ضبط. ضبطها. إيه. عندنا يقولوا المكراف. مكراف اللي هو الوعاء الوعاء الطلع هذا اللي اللي يجي فيه اللي هو يكون داخله الثمرة وكذا. نعم نضبطها إن شاء الله. من سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات الرياح تذروه تفرقه فالحاملات يقرا السحب. المكفر المكتوب تحت عندنا المكفرة في ألف إيش؟ هذا في باء المكفرة. ألف كاف. أيوة. أيوة. كفري يعني. بالقاف مو بالكاف. ألف كاف ميم قاف راي. قاف الكفر القديم. يمكن. كفرقي هذا. كفرقي هذا شيخ. كفرقي. ألف كاف إلا ذكر ميم قام رأي. خليها تعيش عادي لكن ممكن يبقى هل تحتاج مراجعة؟ حطها عندهم علامة شيخ. فالحاملات بقراء السحاب ذات الحبك ذات الطرائق والخلق الحسن وقيل استوائها وحسنها. قتل الخراصون لعين المرتابون في غمرة ساهون. محبوك هي نفس الشيء ذات الحبك يعني في ذات الجمال متقن والمتقان فهي نفس الاشتقاق. في غمرة ساهون في ضلالة يتمادون يفتنون يعذبون يهجعون ينامون وفي أنفسكم أفلا تبصرون تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين. يعني هو يريد أن يضرب لك مثلا على شيء من آيات الله التي في الأنفس. فراغ إلى أهله فرجع صرة صيحة فسكت لطمت بركنه بقوته كالرميم نبات الأرض إذا ديس ويبس بأيد بقوة وإنا لموسعون لذو سعة. خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى واختلاف الألوان إلى حلو وحامض مثلا فهما زوجان مثلا ففروا إلى الله معناه من الله إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أهل السعادة من الفريقين إلا ليوحدون أتواطؤوا المتين الشديد ذنوبا دلوا. هذا الوحيد كل هذا الذنوب بالضم لها ذنوب والذنوب اللي هو النصيب وسمي الدلو ذنوبا لأنه نصيب من الماء. نعم شيخ تفسير هذا أهل السعادة من الفريقين إلا ليوحدون يعني ممكن هذا يكون في مدخل اللي يقولون أن اللام لام العاقبة إلا ليعبدون إلا ليوحدون. لا أقصد تفسير أقصد على التفسير أنا أن اللام هذه لام العاقبة يعني مدخل تفسير ابن عباس أنه فسرها بالموحدون فقط. صحيح. لا لا بس هو فسر ليعبدون يعني ان يعني توحيده في العباده افراده في العباده هذا مقصود يعني يعبدوني لان نقصد شيخ انه خص بهم اهل السعاده. طيب وما خلقت الجن والانس اللي هم اهل السعاده من هؤلاء الا ليعبدوني يعني هو خلق الجن كلهم لعبادته. صحيح المؤمن والكافر اي بس الواقع ان بعضهم ما عبد فكيف انا يعني كانه يريد ان يعني مخصوص يعني اي بين مخصوص او انه يجاوب على الاشكال يعني لو جاء واحد وقال مثلا ما خلقت الجن والانس ليعبدون فكيف انتقض ما ما ما اراد الله لخلقه اي اي فنقول لا هذا ما اراده والله لاراده الشرعيه اي وهم بالضبط يعني. من سوره الطور بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي زين لا إن شاء الله يلا شيخ نركض بسم الله خلاص لا حد يعلق إلا الضرورة. من سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم. والطور الجبل مسطور مكتوب رك منشور الصحيفة المسجور المحبوس وقيل الموقود تسجر حتى تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة. تمور تتحرك وتدور يدفعون فاكهين معجبين ألتناهم نقصناهم يتنازعون يتعاطون تأثيم كذب. ريب المنون الموت المسلطون كسفا قطعا. الآية هي ايش الآية اللي قبلها ايش أم هم المسيطرون مسلطون يعني متسلطون يعني. كسفا قطعا. من سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هوى غاب ذو مرة منظر حسن وقيل ذو شدة وقوة في أمر الله. قاب قوسين حيث الوتر من القوس أفتمارونه أفتجادلونه. قال ابن عباس رأى محمد ربه وأورد عليه لا تدركه الأبصار وأولد عليه لا تدركه الأبصار. فقال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقالت عائشة إنما هو جبريل لم يره في صورته إلا مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة عند جياد له 600 جناح. ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى ولا جاوز ما رأى. قسمة ضيزة جائرة وقيل عوجاء. وأكدى كدره بمنه وقيل قطع عطاءه الذي وفى وفي ما فرض عليه وفى ما فرض عليه. أغنى وأقنى أعطى وأرضى. رب الشعراء هو مرزم الجوزاء. أزفت الآزفة اقتربت الساعة الآزفة من أسماء يوم القيامة. سامدون لاهون والسمود اللهو. من سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم. يشق القمر وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتين. وهل هذا موجود في اليمن سمود معنى الغناء دائما يذكرونه هنا. يعني هل هذه اللفظة موجودة عندكم ولا؟ ما شاء الله ما شاء الله عجيب والله. لأن في التفسير يقول ابن عباس والصمود الغناء في لغة اليمن. ما عندكم هذه؟ يعني يسمد يصمود ايش اي حول الكلمة. يلا ما شاء الله. فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. مستمر، هذا حديث متواتر دائم، حديث الفرقة القمر. نعم. عذاب مستقر حق، مزدجر متناهي، وازدجر افتعل من زجرت، ودسر جمع دسار الذي جمع دسار الذي تحرز به السفينة، وقيل أضلاع السفينة اللي هو المسامير تحرز به يعني ثبت يعني ثبت. أشر مرح، شرب محتضر يحضرون الماء، فتعاطاها بيده فعقرها، كهشيم المحتضر كحضار من الشجر، والهشيم المحترق. يسرنا القرآن هونا قراءته، فتماروا كذبوا، سيهزم الجمع ويولون الدبر. تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يعني هذا مصداق هذا الوعد. جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. من سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم ما ينبسط على الأرض، والشجر القائم على ساق، الوزن يريد لسان الميزان، الأنام الخلق، العصف التبن. وقيل بقى أقصد الأنام شيخ، ليش ما كانت ليش ما كانت بين قوسين؟ لأنها للأنام. كل العصف التبن، وقيل بقل الزرع، وقيل ورق الحنطة والتبن، والريحان خضرة الزرع ورقه، والحب الذي يؤكل منه، فبأي آلاء ربكما، بأي نعمة الله، صلصال طين خلط برمل، كالفخار كما يصنع الفخار، مارج لهب أصفر، قيل خالص النار، مرج أرسل، برزخ حاجز لا يبغيان لا يختلطان، المنشآت ما رفع شراعه من السفن، ذو الجلال ذو العظمة والكبرياء، سنفرغ لكم، هذا وعيد من الله العباد، وليس بالله شغل، يعني سنحاسبكم. جميل، ليس بالله شغل، يعني لا يفهم من سنفرغ لكم أنه مشغول سبحانه. ليس بالله شغل. لا تنفذون، لا تخرجون من سلطاني، شواظ لهب النار، وقيل اللهب الذي لا دخان له، ونحاس دخان النار، وقيل الدخان الذي لا لهب له. كان مكرها، لا في فرق. قيل الدخان الذي لا لهب له. وقيل الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها أو فيتركها، أفنان أغصان، وجن الجنتين دان، ما يجتنى قريب، قاصرات الطرف لا يعاين غير أزواجهن، لم يطمثهن لم يدن منهن، مدهامتان سوداوان من الري، نضاختان فايضتان، مقصورات الحور، وقيل محبوسات، قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، رفرف خضر مجالس. سورة الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم. خافضة لقوم إلى النار، رافعة لآخرين إلى الجنة، رجت زلزلت وبست فتتت، هذه الأقواس مكررة، ثلة أمة، موضونة منسوجة بأكواب، الكوب إناء لا أذن له ولا عروة، وأباريق ذوات العرى والآذان، ولا ينزفون لا يقيئون ولا يسكرون، لغوا باطلا تأثيما كذبا، بسدر مخضود ليس له شوق، يقال المخضود الموقر حملا، وطلح منضود الموز، وماء مسكوب جار، طرفين متمتعين ومتنعمين، يحموم دخان أسود، إنا أنشأناهن إن شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المشاءات التي كنا في الدنيا عجائز عمشا رمصا، يصرون يديمون، الحنث العظيم الشرك، الهيم الإبر الظماء، ما تمنون تريقون من النطف، يعني في أرحام النساء، إنا لمغرمون لملزمون، تورون تسجرون أو أوريت أو قدت، للمقوين مسافرين، لمواقع النجوم بمحكم القرآن، فشاربون مكذبون. خطأ، عدلها. مدهنون، مدهنون بدل فشاربون مدهنون. حتى ما هي ولا رأي هو متفسر وكله غريب يعني، بس يفسر الكلمة فقط. يعني أخاف أن واحد يقول كل نعمة بالدنيا ما نتوسل. نعم، هو جاء في سياق ذم. وتجعلون رزقكم شكره أنكم تكذبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، غير مدينين محاسبين، فروح راحة، وجنات نعيم، وجنة نعيم رخاء، سلام لك أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين. سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم، نبرأها نخلقها، مستخلفين، معمرين فيه بأس شديد، جنة وسلاح، جنة فيه أي صح فيه بأس شديد، جنة وسلاح، مولاكم أولى بكم. سورة المجادلة: بسم الله الرحمن الرحيم، قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لا أسمع قول خولة ابن ثعلبة بنتي، ويخفى علي بعضه، ويتشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونترت له بطني حتى إذا كبرت سني وقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي الآيات، يحادون الله يشاقونهم، كبتوا خزوا من الخزي. قال علي: نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قال: قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. فنزلت: أشفقتم الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة، استحوذ غلبة. سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض. قال ابن عباس: نزلت في بني النضير، أمر المسلمون بقطع النخل، فحاك في صدورهم، فقالوا: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ما قطعتم من لينة، إلى آخر. قالت عائشة: وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا. لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. حاجة حسدا، خصاصة فاقة. روي أن رجل أنصار بات به ضيف، فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نوم الصبية وأطفي السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المفلحون الفائزون بالخلود والفلاح البقاء، المهيمن الشاهد العزيز المقتدر على ما يشاء، الحكيم المحكم لما أراد. شاهد نقطة، شاهد إيش نقطة؟ نعم، حد معنا. سورة الممتحنة: بسم الله الرحمن الرحيم، نزلت في كتاب حاطب بن أبي التعة إلى المشركين، يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا. قدمت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق بهدايا، فأبت أن تقبلها وتدخلها، فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، ولا يأتين ببهتان يفترينه، لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. سورة الصف: بسم الله الرحمن الرحيم، قال عبد الله بن سلام: قعدنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. السورة مرصوص ملصق بعضه ببعض، من أنصاري إلى الله، من يتبعني. سورة الجمعة، بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قيل من هم يا رسول الله؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. أقبلت عير يوم الجمعة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثار الناس إلا 12 رجلا، أنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا. الآية سورة المنافقين، بسم الله الرحمن الرحيم، نزل تردا عن عبد الله بن أبي المنافق فيما قال، ولتصديق زيد بن أرقم فيما حكاه عنه. قاتلهم الله لعنهم الله، وكل قتل في القرآن مضاف إلى الله فهو لعن. قاعدة جميلة، كل قتل مضاف إلى الله فهو لعن. نعم. خشب مسندة، نخل قيام، وقيل كانوا رجالا، أجمل شيء، أجمل شيء، أجمل آه صح، أجمل شيء، لووا رؤوسهم، حركوها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينفضوا يتفرقوا. سورة التغابن، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم التغابن، غابن أهل الجنة أهل النار. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الذي إذا أصابته مصيبة رضية وعرف أنها من عند الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال ابن عباس رضي الله عنه، هؤلاء رجال أسلموا في أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم. وأنفقوا تصدقوا. سورة الطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، إن ارتبتم إن لم تعلموا وبال أمرها جزاءها. وأولاة الأحمال، واحدتها ذات حمل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بقريب فقد انقضت عدتها، فحكم ولاة الحمل مخصص لحكم المتوفى عنها زوجها. عتت أبت. سورة التحريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسل عند زينب ويمكث عندها، فتواطأت أزواجه وقلنا نجد منك ريح المغافر، فحلف أن لا يعود، فنزلت اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة وحفصة. وقيل كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمه يطأها، فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم، صغت قلوبكما، مالت، ولتصغى لتميل، ظهير عون، قوا أنفسكم وأهليكم، أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم. سورة الملك، نعم، مثل البقول وكذا التي لها روائح في الأكل، هم لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو العسل، أكلته عند ماريا، فقالوا جرست نحله العرفط، العرفط هذا الشجر الذي يخرج ريح مغافير، ريح مغافير، فالنحل شم الريح بتاع العرفط. نعم، ده معنى الجرست نحله، فهم يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب العسل يعني. نعم. سورة الملك، بسم الله الرحمن الرحيم، فسحقا بعدا من فطور شقوق حسير، كليل ضعيف وكليل ضعيف، في غرور في باطل، تفاوت اختلاف، تميزوا تقطعوا، مناكبها جوانبها تفور تغلي، ونفور الكفور. سورة نون، بسم الله الرحمن الرحيم، لو تدهنون، لو تدهنوا فيدهنون، لو ترخصوا لهم فيرخصون، عتل متكبر، زنيم ولد الزنا ويقال ظلوم، كالصليم كالصبح انصرم من الليل، والليل انصرم من النهار، والصليم الذاهب، يتخافتون يتناجون، على حرب على جد في أنفسهم، قال أوسطهم أعدلهم، يوم يكشف عن ساق، كناية عن الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة، قال ابن سعود هذا يوم كرب وشدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، هذا فيه يعني تأويل، لكن هذا يعني واضح العذر فيه، لأن الآية لم تضف الساق لله، يوم يكشف عن ساق، واضح. احنا كيف عرفنا أن الآية مقصود بها الحديث الذي سيأتي، حديث أبي سعيد، فالصحابة رضي عنهم لم يبلغوا الحديث، فهو يفسر الآية بظاهرها، يوم يكشف عن ساق يعني عن أمر عظيم، واضح. صحيح، لكن اللي في الصحيحين كما سيأتي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، وهو مكظوم مغموم، وهو مذموم ملوم، ليزلقونك ينفذونك. سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. صرصر شديدة عاتية عتت على الخزان، حسومة متتابعة خاوية سقط أعلاها على أسفلها، طغى الماء كثر، واعية حافظة، إني ظننت أيقنت، دانية قريبة، كانت القاضية الموت الأولى التي متها لا أحيا، التي متها لا أحيا بعدها، غسلين صديد أهل النار، الوتين نياط القلب. سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل هو النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا والحق، إلى آخر. المعارج العلو والفواضل، عروق القلب يعني كالمهل، هو كقوله تعالى: وغاث بماء كالمهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كعكر الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه. عكر الزيت اللي هو آخره، آخر الزيت يصير عكر ومستجمع لبقايا الزيت وما ما سقط فيه، فهو يكون أثخن ما يكون وأنتن ما يكون. نعم. وفصيلته: أقرب أبائه الذي إليه ينتمي. نزاعة للشواء، اليدين والرجلين والأطراف وجلدة الرأس، يقال لها شواء. نعم. جلدة. نعم. بقى نقطتين شيء. نعم. عزين حلقا وجماعات واحدتها عزة. سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. مدرارة يتبع بعضه بعضا، لا ترجون لله وقارا، لا تخشون لله عظمة، سبل طرقا، فجاجة مختلفة، كبارا أشد من الكبار، ودا ولا سواعا. الآية. قال ابن عباس: أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصيبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، سموها بأسمائهم وسموها بأسمائهم ففعلوا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. تبارى هلاك. سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: اضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا الآيات. جد ربنا فعله وأمره وعظمته وقدرته، فلا يخاف بخسا نقصا من حسناته، ولا رهقا زيادة من سيئاته، طرائق قددا منقطعة في كل وجه، لبدا أعوانا. سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نزلت: يا أيها المزمل قاموا سنة حتى تورمت أقدامهم، فأنزل الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، وتبتل أخلص أنكال قيودا، كثيبا مهيلا الرمل السائل، أخذا وبيلا شديدا ليس له ملجأ، منفطر به مثقلة به، ويقال متصدع من خوف يوم القيامة. كادوا يفهمون عليه لبدا. طبعا تفسير ابن عباس فيه إشكال، إذا كان حاولت أفسره في الأسفل، لأن كادوا يكون عليه لبدا، المشهور أن اللبد هو الإحاطة والتجمع، فكيف يكونون أعوانا؟ هم أصلا ليسوا أعوان، هم يعني في السياق أعداء. فقال: وذلك أن أصل كلمة لبد هو الاجتماع والازدحام، وهذا الاجتماع إن كان تأييدا فهم أعوان، وإن كان مناواة فهم أعداء. يعني لعله أراد يعني أعوان أو أعوانا عليه أحسن هكذا يعني. مجتمع مثل السجاد قاعد عليه كثير، فصار أي تجمعت بالضبط. سورة ال شو اسمه الأسد، اسمه اللبد هذا. نعم محاط. أحسن تلافتك. هذه نعم كلها معنى الاجتماع والحط. سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. والرجز الأوثان. يوم عسير شديد صعودا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعود جبل يصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك أبدا. لواحة محرقة. أتانا اليقين الموت. مستنفرة نافرة مذعورة. قسورة هي الأسد. ويقال قسورة أي ركز الناس وأصواتهم. سورة هي الأسد. معنى القسورة أسد. فرت من قصر. لا بعد لأن القف بعض فصح فصيحة من القصر يعني يقصر الضحية رغما عنها. لذلك جاء في التفسير أيضا بعض يطلقه على الرامي يسميه قسورة، فهو يطلق على الأسد ويطلق على الرامي. هي الأسد هي الكلب. إيه. سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم ليفجر أمامه يقول سوف أتوب وسوف أعمل لا وزر لا ملجأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه فأنزل الله لا تحرك به لسانك، فإذا قرأناه فاتبع قرآن اعمل به باسرة كالحة والتفت الساق بالساق، آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فيلتقي الشدة يتمطى يختال أولى لك فأولى توعد أو توعد سدى مهملا. سورة الدهر بسم الله الرحمن الرحيم أمشاج مختلفة الألوان ويقال اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم، مستطيرة فاشية عبوسا ضيقا وقيل ممتد البلاء عبوسا ضيقا ولا ضيقا ضيقا وقيل ممتد البلاء عبوسا قمطريرة هذه ثانية يعني لا يفسر قمطريرة الذي ينقبض وجهه من شدة الوجع هذا عبوس وقيل قمطريرة طويلا وقيل شديدا. أصلا هذه الرقم 4 ليست في كل النسخ يعني هي زيادة نحطها بعدها قصدك ها العبوس الذي ينقبض وجهه القمطريرة هذا من شدة البلاء هو ظاهر كذا انه اراد عبوسا ضيقا قنطريرة يعني ضيقا ممتد البلاء ضيقا ممتد البلاء طويلا شديدا كلها في صح ففضلنا تنقل يعني متعلق. طيب هذا الرجح نعم. سلسبيلة حديدة الجرية هي اقرأ تحت هكذا في كل الأصول في تفسير ابن جرير شديدة الجرية بس حديدة يعني جريتها حديدة يعني ماذا بس ما وجدتها أنا إشكالية يعني في النقل عن العباس أنا فاهم بس أقصد أن يعني لا توجد في الأصول لفظة حديدة كل اللي في الأصول شديدة يمكنها شديدة صفر الحديدة شديدة لا هو معنى السلسبيل ايش يعني شديد الجرية يجري جريا شديدا نعم شيخنا اذا قرأنا وقد تبقى قرآن اعمل زين نعم والتفسير المشهور استماع ثم عمل يعني لا أسرهم شدة الخلق سورة المرسلات نعم كيف أسرهم أسرهم أسرهم لا بس يمكن ما انتبهت لأنت أسرهم شدة الخلق سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم كفاة كافتة ضامة رواسية شامخات جبالا مشرفات فراتا عذبا جمالة صفر حبال السفن جمالات هنا قرأها هو قرأها جمالات لأنه فسرها بالحبال أيوة أي بس كفا أيوة عندي نص صح كفا وكنا جمالات صفر بحبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال ليه؟ عاد هذه تحتاج مادة شيخ ما حطيتها جمالات حطيتها الحبل يسمى جمالات تجمع حتى تكون كأوساط الرجال الحبل يعني عرضه عرض الحبل مثل وسط الرجل كوسط الرجل من عرضه يعني عرض كبير يعني. سورة النبأ بسم الله الرحمن الرحيم. كأوساط الرجال نعم جمالات وحبال السمن حتى تكون كأوساط الرجال. الله ما انتبهت هذا نفس السؤال يعني عرضها كوسط الرجل عرض الحبل عرضها مثل وسط الرجل يعني الآن الحبل عرضه أيوة. لا لا لا يعني كعرض الرجل في وسط سراجا وهاجا مضيئا. الآن وصلنا سورة الزام يا أخوان تبون نكمل احنا دخلنا ما بقي شيء يلا يلا يعني إن شاء الله هو الزعمة سهل وسريع سريع يلا. المعصرات السحابة يعصر بعضها بعضا فيخرج الماء من بين السحابتين ثجاجة مصبا الفافا مجتمعة وغساقة غسقت عينه وغسق الجرح سال جزاء وفاق وافق أعماله غسقت عينه وغسق الجرح وغساقة غسقت عينه أيوة. إيه. غسقت عينه وغسق الجرح سار أيوة. ولا غسقت عينه ممكن لا يرجون حسابا لا يخافون مفازا متنزها وكواعب نواهدا الترابة في سن واحد 33 سنة وكأسا دهاقا ممتلئا عطاء حسابا جزاء كافيا لا يملكون منه خطابا لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم الروح ملك من أعظم الملائكة خلقا وقال صوابا حقا وقيل لا إله إلا الله سورة النازعات أحسنت ليست النبأ نعم سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم الراجفة النقطة الثانية واجفة خائفة الحافرة ابن عباس يرى ثلاث نفخات ممكن الرادفة هي الثانية ممكن تتبعها الرادفة صح ممكن هذه الرادفة شيخ النازعات رقم 6 خلي الشيخ يشوفها بالمخطوطة عندك راجفة ولا رادفة راجفة الثانية لا لا اي بس اقصد هي على قول انها ثنتين مثلا تكون الرادفة هي الثانية يوم ترجف الرادفة ستها الرادفة صح واجفة خائفة الحافرة يعني المعباس يرى انها ثلاثة على هذا نعم الحافرة إلى أمرنا الأول أي الحياة نخرة بالية بالساهرة وجه الأرض متاعا لكم منفعة سمكها بناءها وأغطش أظلماء مرساها منتهاها سورة عبس بسم الله الرحمن الرحيم أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله أرشدني أرشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر تصدى تغافل عنه تلهى تشاغل سفره كتبه لما يقضي لم يقضي الإنسان ما أمر به وأما من جاءك يا سمت إيش الآية تصدى فلا إيش اللي قبلها وأما جاءك يسعى ويخشى فأنت وأما ما استغنى وأما ما استغنى فأنت له تصدى يقول من تغافل عنه وهذا ليس هو المعنى صح العكس فإذا كان كتب تحت في باءنا غافل ولا مدري ما وجهه إلا إذا كانت كلمة لا سقطت فتكون لا تغافل عنه ونقل ابن الجوزي في زاد المسير من العباس أنه قال تصدى تقبل عليه بوجهك وهذا هو المشهور الذي لم أجد فيه اختلافا فعبارات المفسرين تدور حوله تتعرض له تقبل عليه تصغي إليه إلى كلامه تمشي معكم الثلاثة يمكن بس هو عندك شيخ ايش في المخطوط؟ تغافل عنها؟ تغافل عن الكبرياء وعن لا لا، فانت لا تصدى اللي ما يريد، انت لا تصدى، تغافل عن عدم ارادته. لا صعب. بعيد بعيد. نعم تلهب. ايوه. وقضب القت الرطب، وحدائق بساتين، وفاكهة ثمار رطبة، وأباء ما تعلف منه الدواب، ما تعلف منه الدواب، مسفرة مشرقة الجت. نعم نفسه. ترهقها قترة، تغشاها شدة. سورة كورت. بسم الله الرحمن الرحيم. كورت، أظلمت، انكدرت، تغيرت وانتثرت، سجرت، ذهب ماؤها، وقيل المسجور المملوء، وإذا النفوس زوجت، قرنت بنظائرها من أهل الجنة وأهل النار، بالخنس الجوار الكنس، ترجع وتكنس كما يكنس الظبي، عسعس أدبر، والصبح إذا تنفس ارتفع النهار، بضنين بخيل، أو بضنين أي متهم، ولا القراءة القراءة الثانية هذه. اقرأها. وهذه على قراءة بضنين بالضاء، وهي قراءة متواترة. يعني المفروض تضبط فوق بضنين. المفروض أنها تغير هذه بضنين. سورة انفطرت. انفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. انفطرت، فتح بعضها في بعض، وقيل فاضت، بعثرت، بحثت، فعدلك، جعلك معتدل الخلق. الخلق. كيف؟ انفطرت فتح. ايش عندك؟ عجيب، مكتوب عندي سقط من باء جيم. لا لا، مكتوب زيادة من جيم. زيادة اللي هو فتح. تضاف إليها فجرت. وفي ألف عشان ده فجرت. أو تضاف فوق بدل هذه الساقطة اللي أنت قلت زيادة من جيمها. لا جيم البسملة. لا لا فتحة بس فتحة جيدة معناها. أو بدل زيادة نكتب في جيم. في جيم هو في ألف. بعث. سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. المطفف الذي لا يوفي الكيل والميزان. يوم يقوم الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم أحدهم في الرشح إلى أنصاف أذنيه، بل رانا ثبتت الخطايا. عليين الجنة. الأرائك السرر. رحيق خمر، ختامه طينه. تسنيم يعلو شراب أهل الجنة. ثوب جوزية. سورة انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذنت، سمعت وأطاعت. وألقت، أخرجت ما فيها من الموتى. وتخلت عنها حسابا يسيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك العرض، يعني بغير مناقشة، لن يحور، لن يرجع ويبعث. وما وسق، جمع من دابة. والقمر، والقمر إذا اتسق اتساقه. لا جمع. وما وسق يعني وما قصدك يعني الليل يعني. ايه ايه اوكي. جمع ايه ما جمع من دابة. صح صح. والقمر إذا اتسق اتساقه اجتماعه. لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال. أجر غير ممنون، غير منقوص. سورة البروج. لا لا، غير منقوص. ضمتين موجودة. موجودة ضمتين. أجر غير. سنت. سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الخدود. الخدود الشق في الأرض. أسلم غلام كانوا أمروه بتعلم السحر على يد راهب، فعلموا بذلك، ف فأخذوه وظهرت على يده الكرامة فأمن الناس فقتلوه، وخدوا أخاديد من لم يرجع من دينه ألقوه فيها، فتنوا عذبوا الودود الحبيب. الله. نعم. سورة الطارق، بسم الله الرحمن الرحيم. والترائب هو موضع القلادة من المرأة، ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر، والأرض ذات الصدع تتصدع بالنبات، لقول فصل حق وما هو بالهزل بالباطل. من سورة الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم. غثاء هشيما أحوى متغيرا، من تزكى من الشرك وذكر اسم ربه وحد الله فصلى الصلوات الخمس. من سورة الغاشية، بسم الله الرحمن الرحيم. الغاشية والطامة والصاخة والحاقة والقارعة من أسماء يوم القيامة، عاملة ناصبة، هم النصارى، عين آلية بلغت إناها وحان شربها، ضريع نبت يقال له الشبرق وقيل شجر من نار، لا تسمع فيها لاغية، شتما ونمارق مرافق، بمسيطر بجبار ومسلط. من سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفع والوتر، قال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر، وقيل الوتر الله، إرم ذات العماد ذات البناء الرفيع، والعماد أهل عمود يقيمون، جابوا الصخرة، نقبوا الحجارة في الجبال فاتخذوها بيوتا، صوت عذاب كلمة تفسرها العرب بكل نوع من العذاب، لبالمرصاد يسمع ويرى، وقيل إليه المصير، ولا تحاضون على طعام المسكين تأمرون بطعامه أكلا لما جامعا حبا جما شديدا كثيرا، وأنى له كيف له، المطمئنة المصدقة بالثواب. سورة البلد، بسم الله الرحمن الرحيم. كبد في اعتدال واستقامة مال اللبدة كثيرا، هذا أحد الأفضل المشهور، كبد يعني تعب ونصب. نعم. النجدين الخير والشر، وقيل الضلالة والهدى، فلا اقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا ثم فسرها بقوله وما أدراك، إلى آخر. ذي مسغبة مجاعة، ذا متربة ساقط في التراب، وقيل ذا حاجة وجهد، مقصدة مطبقة. سورة الشمس، بسم الله الرحمن الرحيم. ضحاها ضوءها، ضحاها قسمها، فألهمها فجورها وتقواها، بيّن لها الخير والشر، بطغواها بمعاصيها. شيخ عندك كذا الهمزة على الكرسي في المخطوطة، وضحاها، وضحاها على الكرسي كن ضوئها على السطر، هي أيوة. بس أنت عندك في الخطوطة سطر ولا؟ والله زحمة. فوق الواو. فوق الواو. إيه صح. ضوء. والشمس وضحاها. ضوئها. ضوئها. صح. لأن هي مكسورة. إيه صح. على لغة صح. خلاص يلا ضوئها. إذ انبعث أشقاها، رجل عزيز عارم منيع في رهطه، ولا يخاف عقباها لا يخاف تبعتها. من سورة الليل، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تردى، إذا مات وتردى في النار، بالحسنى بالخلف، تلظى توهج. سورة الضحى، بسم الله الرحمن الرحيم. سجى أظلم وسكن، وقيل ذهب. ما ودعك ربك وما قال، ما تركك وما أبغضك، أبطأ جبرائيل فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله ما ودعك ربك، إلى آخر. عائلة داعيان، سورة ألم نشرح، بسم الله الرحمن الرحيم. أنقض أثقل فانصب في الدعاء. نعم. جبرائيل من غير رأي عندك؟ جبرائيل؟ جبرائيل عندنا؟ عندنا بالألف جبرائيل. هو تمام في ست قراءات تدرون، جبريل وجبرائيل وجبريل ومع الشواذ يمكن 12 قراءة. يعني جبريل لأنه أصلا كلمة عجمية فهي يقرأها في الواحد. نعم. سورة التين، بسم الله الرحمن الرحيم. في أحسن تقويم في أحسن خلق. سورة إقرأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجع المرجع، نسفعا لنأخذا ناديه عشيرته. قال أبو جهل، لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. في رواية قال أبو جهل إنك لتعلم ما بها من ناد أكثر ما أكثر مني، فأنزل الله فليدعو ناديه سندعو الزبانية الملائكة. من سورة لم يكن، بسم الله الرحمن الرحيم، منفكين زائلين. من سورة زلزلت، بسم الله الرحمن الرحيم، تحدث أخبارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها. من سورة العاديات، بسم الله الرحمن الرحيم، فأثرن به نقعا ورفعن به غبارا لكنود لكفور لحب الخير لشديد لبخيل وحصل منيزا. من سورة القارعة، بسم الله الرحمن الرحيم، كفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضا كذلك الناس يجول بعضهم ببعض كالعهن كألوان العهن وقرأ عبد الله كالصوف. من سورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر أي من الأموال والأولاد. من سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر الدهر خسر ضلال. من سورة الهمزة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى. من سورة الفيل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى ألم تعلم طيران أبابيل متتابعة وكلا ذاهبة وجائية تنقل الحجارة بمناخيرها وأرجلها فتبلبل عليهم فوق رؤوسهم من سجيل من طين مطبوخ. من سورة قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش لنعمة على قريش إلافهم لزومهم وقيل ألفوا لزومهم وقيل ألفوا الرحلة فلا تشق عليهم في الشتاء والصيف وآمنهم من كل عدو في حرمهم. من سورة الماعون كوثر ماريا لا موجودة بعدين. من سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، يدعو اليتيم يدفعه عن حقه ساهون لاهون. الماعون المعروف كله معروف كله، وقال بعض العرب الماء قيل أعلاه الزكاة المفروضة وأدناه عالية المتاع. جميل، يعني هذا توسيع أيضا المعنى، يمنعون الماعون يعني يمنعون المعروف كله. من سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهر في الجنة شانئك عدوك. من سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من فقه الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى مرات يضرب بالأدنى لتفهم أنت الأعلى. يعني مثلا يوما يجعل الولدان شيبا، خلاص تفهم أنه إذا كان الولدان يصبحون شيب فكيف الكبير والمكلف والعاصي والكافر. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إذا كانت المرضعة وأم الولد وترضع وتذهل فكيف بمن. فنفس الشيء يمنعون الماعون اللي هو أقل ما يعني وما في ضرر، لما تسلم أحد معون تعيره إعارة سيرجعه كاملا غير منقوص، فمعناها أن كل معروف مذموم باب أولى. نعم، شوف النصر، الكافرون يلا. من سورة النصر، إيش غير موجودة؟ الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنه إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه فصدقه عمر عمرا. شيخ موجود عمرا، ها؟ هي بعضها ما فيها شيء لأنها ما فيها غريب. يا أسد مخطوطة ما؟ علمه الله. ها؟ علمه الله. وين؟ علمه الله. اقرأ شيخ مرة ثانية. إنما هو أجل رسول الله. إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. تمام. صدقه عمر. صحيح. فيه. روح. كمل. أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله إيه؟ تعالى أعلمها الله أعلم نبيه. يصدق كلام العباس إن هذا هو تفسير الآية. بس عمرا. لا هي رضي الله عنه بس الرمز مرات يضيع. يعني هذا الألف رمز. لا لا هذا رمز رضي الله عنه بس مرات يسقط، بس جيد نبهت عليه. من سورة تبت، بسم الله الرحمن الرحيم، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب ألي هذا جمعتنا تبا لك، فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب من مسد ليف المقل وهي المقل وهي السلسلة التي في النار. ليف المقلي المقلي هي مشكلة. عندك ايش ليف؟ ايش ليف المفك؟ رجعتها الجرير وكذا نفس الشيء مقلق الظاهر نوع من أنواع من سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المشركون منسوب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الصمد الذي كمل سؤدده. الله أكبر. من سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم. الفلق الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل وقيل الخلق غاسق شديد الظلمة وقيل الليل إذا وقب إذا دخل ظلامه في كل شيء بغروب الشمس. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. من سورة الناس الوسواس الخناس. الوسواس الخناس إذا ولد إذا ولد المولود حضره الشيطان. من سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم. الوسواس الخناس إذا ولد المولود حضره الشيطان فإذا ذكر الله خنس وتأخر وإذا لم يذكر الله ثبت في قلبه. وهذا آخر ما أوردناه في الرسالة المسمى بفتح الخبير مما لا بد منه في علم التفسير. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. كمل تمت هذه الرسالة. جزاك الله خير. الحمد لله جزاكم الله خير جميعا وقد أجزتكم بهذا الكتاب. صلى الله تعالى أن يجعله حجة لنا.